أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وأهل البيت المستقيم الشرفة. ثم أما بعد، ونبدأ سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلون. أمر الله، الساعة، قيام الساعة، قرب قيام الساعة. ففي حكم يعني الماضي، يعني أتى كأنه حدث، يعني طبعا هو لسه هيحدث، لكن ده للتأكيد. فلا تستعجلوه، كانوا يستعجلوا العذاب او قيام الساعه، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ست مرات نفس الايه في القران، سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه سبحانه وتعالى، وتعالى على الذات، وتعالى في ذاته وصفاته عن الامثال. ينزل الملائكه بالروح. كتير قوي تفتكر الروح هي سيدنا جبريل، لا، هي في سوره القدر تنزل الملائكه والروح فيها هو سيدنا جبريل، لكن هنا الروح الوحي. وسيدنا جبريل سمي بالروح لانه ينزل بالروح، الروح اللي هي الوحي. ينزل الملائكه بالروح. طب هو الملائكه ولا سيدنا جبريل فقط؟ لا، في موكب من الملائكه مكلف بامر الوحي مع سيدنا جبريل بالروح من امره على من يشاء من عباده الرسل، ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. نطفه من ماء مهين، بقى مخاصم، ومخاصم لمين كمان؟ بيجادل لمين؟ لربه. فاذا هو خصيم كويس، مجادل ليه؟ ومظهر مجادلته او مجادلته او حجته او حجته لربه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. دفء اصواخها واوبارها زي ما هتشوف الصوره، ومنافع زي مثلا ايه؟ الركوب عليها. ومنها تاكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون لما بتردوها الى المراح في المساء، المراح اللي هو ايه؟ الحظائر بتاعتها. وحين تسرحون تخرجوا بيها للمرعى في الصباح. هتقول لك انت خارج بدري تسرح لايه؟ كده؟ وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ده البلد ده ما تكونش توصلوها الا بمشقة وجهد كبير. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. زينة طبعا في نظر من يقتنيها يعني. ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، شوف، ويخلق ما لا تعلمون. بتقول لي مش كلام رب العالمين؟ ما عارف إن في الوقت ده هيبقى فيه قطر وفيه طيارة. وعلى الله قصد السبيل. دلوقتي الدوات دي بتمشي في طرق، سبل يعني طرق. سبيل جمع ايه؟ او جمعها سبل. هنا بنتكلم بقى على الطريق المستقيم. ما هو قصد السبيل، فاكرين سواق السبيل بيسموه اضافه، بيسموه باب اضافه للصفه للموصوف، اصلها السبيل القصد. السبيل المستقيم. على الله بيانه. وعلى الله قصد السبيل يعني على الله، وعلى الله بيانه. ومنها جائر، من هذه الطرق السبل. شفناها في سورة الانعام. طرق جائرة، وأن هذا صراطي مستقيما فلا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فمن الطرق من لا يوصل إلى الهداية. واحد بيعبد الأصنام، واحد بيعبد الملائكة، وهكذا. وضحت الآية دي؟ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. سبحان الله. نفس الماء اللي أنت بتشرب منه ده بيشرب منه الحيوان، وهو نفس الماء اللي بيسقى منه النبات. وفي نبات كمان بيخرج جوه المرعى. المرعى ده مفيش حد، حتى طبعا هو تقول الزرع شطار، لا، هو رباني. فيه تسيمون ترعون اغنامكم او دوابكم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تعرف لا آية وتعرف لا آية. آية لأن أصل هذه النعمة واحد اللي هي الماء. أصلها واحد لكن يتفرع منها نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. المرة دي قال إن في ذلك لآيات، إن كل واحدة من دول القمر غير الشمس غير النجوم، لا، آيات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم خلق، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، من نباتات، من معادن، من دواب، إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. رجع تاني قال إن في ذلك لآية، لأن أصل النعمة واحد اللي هي الأرض، يأكل منها النبات، يأكل منها المعادن، هي مختلفة في الألوان. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ماش سخر لكم البحر ليه؟ في ناس ما بتاكلش سمك، في ناس مش هتلبس اللي بيقول عليه في الآية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، لا هيعيش ويموت من غير ما يلبس لونه ولا مرجان. وترى الفلك مواخر فيه، حتى خصوصة فاطر، وترى الفلك فيه مواخر، علمها بحرف الفتح، فيه مواخر في فاطر، لكن هي لها قصد تاني. أصل في صوت فاطر كان أصلا بيتكلم على البحر، بحر فقط، فلما اتكلم على البحر فإيه ذكر البحر وفيه يعني في البحر، لكن هنا بيتكلم على وسائل النقل. ما كلمة مواخر يعني بتشق وجه الماء، السفن بتشق وجه الماء بمقدمتها، فبيتكلم على حاجة خاصة بموضوع النقل يعني وسائل النقل. مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لما تسافروا واتجروا ولعلكم تشكرون. كل نعم من ضمن أسامي سورة النحل سورة النعم. وألقى في الأرض رواسي، قلناها امبارح، المرة دي بقى قلناها مرتين، مرة في الرعد ومرة في الحج، قلنا رواسي بتثبت الجبال. لا ده مش من هنا، مش من تفكيري أو من تفكير حتى العلماء، لا لأن هي اللفظ اللي هنا اللي فاهمهم. وقلنا ألقى في الأرض، قلنا الجبال داخل السطح تحت سطح الأرض ليها امتداد زي جذور النبات كده، هي اللي بتثبت الأرض. أن تميد بكم، لألا تميد الأرض بكم، تضطرب وتتحرك تهتز الزلازل. بقول لك لو حصل تغيرات يعني تحرك بس سنتي تحت يعني امتداد الجبل اللي هو مسافه زي ايه الجذور للنبات، هيحصل ايه؟ هيحصل زلزال ممكن يدمر مدينه كامله. وانهارا وسبلا، جعل فيها القى ايضا فيها او جعل فيها انهارا وسبلا. ليه بقى؟ لعلكم تهتدون، تهتدون في سيركم. يقول لك اه الطريق اللي ايه يمين النهر، اللي لا اللي يسار النهر. وعلامات، جعل في الارض علامات غير طبعا الانهار والطرق، دي في علامات بيستدل بيها زي الجبال مثلا، الجبال بيستدل بيها برضه على الطرق. طيب ممكن ترى تكون علامات بنصور على الانسان، هو بقى بنى طرق او بنى بيوت مثلا او قصر. وبالنجم هم يهتدون، الكلام ده الناس اللي بيدرسوا سموها الطبوغرافيا دي بيعرفوا عن طريق النجوم بيهتدوا في ظلمات الليل. يقول لك الدب القطبي وشو بقى الاتجاهات من غير بوصله ولا حاجه. بعد كل النعم، افمن يخلق كمن لا يخلق، افلا تذكرون. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم. في سوره ابراهيم قال ان الانسان لظلوم كفر، هنا قال ان الله لغفور رحيم. انت نعم الله اكبر من ان تحصيها، ليه؟ لكثرتها سبب التلاتين وتنوعها. عشان كده من ضمن واحنا بنقول دعاء سيد الاستغفار بنستغفر ربنا على تقصيرنا في شكر نعمه الله سبحانه وتعالى. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني يصنعوا، يعني يخلق ويعبد غيره سبحان الله. أموات غير أحياء، جمادات، وما يشعرون أيانا يبعثون، متى يبعث عابدون. هي مش حاسة حاجة أصلا، دي جمال، جمال والجمال ده بيشعر بشيء. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة في قلوبهم منكر لموضوع التوحيد أو البعث، وهم مستكبرون لا جرم. إحنا خدنا لا جرم في سورة هود، وهناخد ثلاثة كمان هنا في سورة النحل، أو بفضلنا واحدة، جرم لا جرم معنا حقا. أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ده استكبار عن توحيدك، عن الإيمان بالبعث، الإيمان بالرسل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. بيروع القرآن، ما سطره الأولون في كتبهم. ده بين من كتب أهل الكتاب، حتى برضه هتشوف مفاجأة في آخر الإيه؟ الصورة. ما في تكاليف هيعملوها لكن أبطلها الله عز وجل طبعا، كان هو سبب غبائهم، هو سبب فيه. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هو ما حدش بيشيل ذنب غيره لكن بيشيل زي وزره. ألا ساء ما يزرون ما يحملون، قد مكر الذين من قبلهم مكروا لإيذاء الرسل وأتباعهم. بيشبه المكر ده عمل يكون بنيان، فأتى الله بنيانه من القواعد، بنوا بنيان كده من المكر، فالبنيان ربنا أتاه من القواعد، قواعد أساسه يعني. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني مثلا قوم سيدنا شعيب أهلكوا أيضا بعذاب الظلة، أصحاب الأيكل سحابة اتجمعوا، طبعا هم الحر يعني كان هيموتهم، لقوا سحابة وجدوا لها بركة تجمعوا تحتها، ف يعني أمطرها الله عليه أو أمطر عليهم النار، أسقط عليهم كسفا من السماء. قوم سيدنا هود أهلكوا بريح صرصر عاتية، فلما رأوه عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عرض ممطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فيبقى وأتاهم العذاب من حيث جهة لا يتوقعون حدوث العذاب منها، ثم يوم القيامة يخزيهم خزي ذل فضيحة هوان، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تشاقون فيهم الرسل، تخالفون تعادون. قال الذين أوتوا العلم، مش هم اللي ردوا بقى، تعرف لما يكون فصل كده وبعدين في ناس مش عاملة الواجب مثلا وفي ناس عاملة، فالمدرس يقول لي روحت للمدير أو روحت عصاية، فالناس الشاطرة بقى اللي هي مطمنة يقول لك ده واحدهم دول ما يعلم بقى ربنا. فهنا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم وسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة، كانوا في الدنيا طبعا، رجع تاني للدنيا ملائكة العذاب الذين تتوفاهم الملائكة وهم ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم. قال فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. شوف فاكرين في سورة الأنعام حلفوا والله ربنا ما كنا مشركين، هنا على طول ألقوا الأزهار الخضوع الاستثناء وما كنا نعمل من سوء. شوف انتوا كنتوا غلط تضربونا ليه؟ شوف الكذب حتى ايه فكروا ايه ما هينجوا بهذا الكذب. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها. طبعا ايه شفنا امبارح سوره الحج لكل باب منهم جزء مقصود، لا سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود. فلبئس مثوى المتكبرين، مثوى مكان الاقامه الدائم. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا، ده القران ده خير في ديننا ودنيانا وفقرانا. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين اللهم اجعلهم يا رب. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ملائكه طيبين يقولون سلام عليكم، ملائكه بقى الرحمه جامع ملك الموت، سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الكفار دول منتظرين ايه عشان يؤمنوا؟ العصاة مستنيين ايه عشان يتوبوا؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم ملائكة، ملائكة العذاب، او يأتي امر ربك بإهلاكهم او بقيام الساعة وخلودهم في النار؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، جزاء بقى سيئات ما عملوا، وحاق بهم، احاط بهم من كل جانب ايه العذاب. قلنا حاق معنى احاط كان تاتي في العقوبه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين اشركوا، شفنا شبه صوت الانعام بس انا الفاظ اكثر عشان نراجع حفظه. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، لا هنا ما عبدنا مش هنا كده اشرك، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. ولغايه دلوقتي في ناس حتى بين المسلمين بيقول نفس الحجه، بص يعني لو ربنا يريد ان انا اتحجب هتحجب، ربنا يريد ان انا ابطل كذا من الذنوب هبطل، نفس الحجه بالظبط. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وان الطاغوت كل باطل. طبعا هو في صنمين شرحناهم في سوره الكلام عنهم في سوره النساء الجبت والطاغوت، لكن هي استعارت الاطلاق على كل باطل من المعبودات، لكن خصوها بمن دعا الى عبادات او رضى بالعباده. يعني ما ينفعش نقول على المسيح ان هو طاغوت، ما ينفعش نقول على ودا وصواعا ويغوث ان هو ما لهمش ذنب في عباده اقوامهم، لكن من رضى بذلك زي فرعون. وممكن تكون برضه مش شرط عباده بشكل مباشر، طاعه المخلوق في معصيه الخالق يعمل، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. وما لهم من نصير، هم لاختاروا الضلال واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. مش بعد طبعا في بعد، بلى في بعد، وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين في انكارهم للبعث. البعث ده هين على الله سبحانه وتعالى، كل عليه هين، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون امره بين كف يده سبحانه وتعالى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، سوره مكيه، فيقول لي ازاي بقى فيها كلام على الهجره؟ والله البعض قال الحبشه، الهجره للحبشه، والبعض بيقول ده تمهيد لايه؟ الحديث عن الهجره يعني. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه، ننزلهم ايه منازل حسنه. انا برتاح اكتر ان هي تتكلم عن الهجره للحبشه. ولأجر الاخره اكبر، لو كانوا مش اكبر، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون مش اكبر، لا هي لو كانوا يعلمون قلنا ده تاتي خواتيم بعض الايات، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يتقون، لو انهم كانوا يهتدون، اللي هي جواب الشرط تفهموا الكلام. يعني لو كانوا يعلمون لآمنوا ولا لما يعني اذوا النبي واصحابه. ممكن برضو لو كانوا يعلمون المهاجرين دول ان ربنا هيبوئهم في الدنيا حسنه ما كانوش تاخروا عن الهجره، او كانوا يعني اطمنوا ان الهجره دي يعني تاتي بخير ما دام طاعه الله سبحانه وتعالى ترك الاطفال. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، واجعلنا من الصابرين المتقين ربهم. بيقول انت ازاي تدعي انت رسول، انت بشر زينا، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، فاسالوا اهل الذكر اهل الكتابين السابقين ان كنتم لا تعلمون. اسالوهم، رسلهم كانوا ايه؟ كانوا كانوا بشر، وربنا ارسلهم بالبينات والزبر. طبعا البينات تطلق على الكتب وتطلق على المعجزات، لان المعجزات دي كانت واضحات، الكتب برضه دلائلها ايه؟ واضحه ومعانيها والفظها. والزبر زبر يعني زجره، زبره زجره، فيها مواعظ. وانزلنا طبعا هنا ممكن تشرح معنى كتابه، يعني زبر يعني كتبه. وانزلنا اليك الذكرى، شوف بقى القران ذكر، وانه لذكر لك لقوم، بيذكر وفي نفس الوقت شرح. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. الايات دي محتاجه واحد مننا كل فتره كده، مثلا لو حد مش قادر يتحكم في نفسه، سواء في ترك معصيه او اقبال على طاعه، مش قادر تصحى صلاه الفجر، خلي بالك ما انت ممكن يحصل زلزال ولا خصف ولا تموت كده على تعمد لترك صلاه الفجر وانت سامع الاذان وانت صاحي، او عامل نفسك نايم، او طيب معصيه، انت مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى ان ممكن يهلكك على هذه الحاله، وخصوصا لو كان في استعداد لها. افامن الذين مكروا السيئات، استخدمت مصطلح قبل كده ايه؟ خصم الجريمه، يعني ايه الجريمه؟ وعصاه الرسول والتنصر، ده كان مرتب لها ومخطط لها. لكن في ذنوب انت وقعت فيها من غير ما تبقى متعمد متخطط او مخطط لها، فخصوصا بقى دي ربنا بيحذر. افامن الذين مكروا السيئات، طبعا دي فيهم توبه يعني، افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض، او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. شفنا برضه في نفس الحته دي، ان اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ممكن جهلا يتوقع حدوث العذاب او مجيء العذاب منه، او ياخذهم في تقلبهم، تقلب اللي هو الاسفار اثناء في ال عمران، تقلب الذين كفروا في البلاد، فما هم بمعجزين، فما هم بمعجزين، الله هرب، هيرد يروحوا فين؟ او ياخذهم على تخوف. سيدنا عمر سال على المنبر، ايها الناس هل تعلمون معنى قوله تعالى او ياخذكم على تخوف؟ فسكت الناس. فقال شيخ من بني هذيل، هي لغتنا يا امير المؤمنين، تخوف يعني تنقص. فقال هل تعرف ذلك العرب في اشعارها؟ فانشد له بيت شعر كده، ان ناقه لما ثمنت، كل الفاظ صعبه يعني، ممكن تلاقي تفسير قرطبي لو حد لو حد حب يرجع له. ناقه لما ثمنت كده بقت ايه؟ مش قادره تمشي يعني، فبقت ايه؟ على تخوف يعني تنقص في سيرها، بقت بتنتقص من سيرها. زي ما السفينه، ده على شرح البيت يعني، زي ما السفينه احنا اصلا ده بيبقى تنقص من الخشب، الخشب بينقص عشان نبني بيه السفينه. هتكتب تفسير قرطبي لو حد ايه عرف يوصل له يعني، وعرف يقرا البيت نفسه، كل لفظ محتاج شرح، ده معنى البيت على بعضه. فسيدنا عمر قال ايها الناس عليكم بديوان شعركم، عليكم بديوان شعر الجاهليه فان فيه معاني كلام ربكم. عشان كده تلاقي كتير مفسرين جايبين بعض الاشعار في كتبهم ليفسروا بها القران، صنف المواضع اللي فيها ايه كلام لغوي، كلام زي ما شفنا امبارح، شفنا كلمه ايه، ففي كلمه برضه قلناها ييأس ما يعلم، قلنا بيت الشعر بتاع رباح بن علي افلم ييأس الاقوام واني انا ابنه وان كنت على الارض العاشره نائيه، حاجه سهله كده مستوى طول متوسط، لكن بيت الشعر اللي جاي ده جامد قوي يعني، خلينا نبعد. هنا ياخذهم على تخوف نقص بقى من الاموال والانفس والثمرات، ان هم عاملين يهلكوا ومحدش عارف يوقف الايه الاهلاك ده، زي قوم سيدنا هود عاد دول سبع ايام سبع ليالي وثمانيه ايام ما حدش عارف يوقف الاهلاك، ومش بيموتوا كلهم في وقت واحد، عاملين يروا مصارع بعضهم البعض زي ما هنشوفها برضه ان شاء الله بالتفصيل. ختام الايه غريب، فان ربكم لرؤوف رحيم، ما افتكرتش شديد العقاب صح؟ حتى توقع كده زي او عزيز الانتقام، لك لا من رأفته ورحمته انك تسمع الكلام ده وانت لسه في الدنيا بتسمعه، وانت هو في مجلس قران او تسمعه في صلاه تراويح عشان ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتتوب، لان الكلام مش مقصود بيه بشكل عام. وكلهم اتيها من قامت فرضا، ممكن انسان يعني الايات دي تبقى تغير حياته، يكف نفسه عن المعاصي والسيئات، كل شويه يردد هذه الايات. برضه في ايات شبه سوره الاعراف، أن يأتيهم بأسنا إيه؟ بياتا وهم نائمون، أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، تفيؤ الترقل، التفيؤ الترقل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، طبعا حسب حركة الشمس يعني. ما تقدرش الظل لا ينقاد. إلى ما أرجعه الله سبحانه وتعالى من قوانين حسب الشمس، بقى ساعات بيبقى الظل أكتر ضعف حجم الشخص أو الشيء، ساعات بيبقى إيه مثله، ساعات بيبقى نصفه. سجدا لله وهم داخلون، ده سجود خضوع، داخلون منقادون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، كل ما في الأرض من دواب تسجد لله سبحانه وتعالى. سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات، ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ما بالك بقى اللي بيتخذ سبع آلهة وأكثر، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. الدين هي العبادة واصبا دائما، العبادة لا تنبغي إلا لله، لا يعبد إلا هو، لا يدعى إلا هو، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تضجون بالصياح والدعاء والاستغاثة، يا رب يا رب ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا، لا من العقبة لا من الصيرورة، ليكفروا بما أتيناه. صار أمرهم بأعقبة أمرهم أنهم كفروا بدل ما يشكروا، فتمتعوا متاع زائد فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فاكرين هذه الأنعام وحرث الحجر والبحيرة والكلام ده؟ تالله لتسألن عما كنتم تفترون. في مصيبة ثانية، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني يجعلوا أنفسهم ما يشتهون، يعني هم رسوم الجنس أو الإناث ده مذموم في نظر العرب. فلما حبيتوا يعني في مصيبتين، بس مصيبتكم أكبر. النصارى لما نسبوا إلى الله الولد كويس، أو اليهود لما قالوا اعتنوا بالله، لا ده انتم مصيبتكم افضل عليه، لان انتم لما سبتوا البنات قلتوا الملائكه اولا بنات الله، هي ليست لها جنس محدد، لا بنات ولا كمان بنات الله. طب كمان غير كده ان انتم بتكرهوا البنات، يعني كل واحد بيتمنى ما يكونش عنده بنت، وكان يعني بيدفنوها احيانا، بيدفنوها حي. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شوف كاظم بقى ما بداخله من هم وغم وغيظ وحزن، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، مش عايز حد يشوفه ومحتار. أيمسكه على هون؟ يبقى فيها وهم كده. بص ممكن تظهر ايه؟ بالعكس ممكن تجيب لي العار مثلا تكبر تتكب شيء يلحق بيه العار، ممكن يحصل حرب بيني وبين قبيله ثانيه تبقى أمع عندهم، تبقى أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. أنا نسيت أقول حاجة مهمة اللي فاتت في الحلقة هناك، يوم بس أفتكر وأنا بكرة إن شاء الله. القصة المنسوبة لسيدنا عمر قصة مكذوبة، الشيعة هم الروافض هم اللي دسوها علينا. سيدنا عمر ضحك وبكى، ضحك عشان يفتكر كان بياكل الصنم من عجوة، ولما قصدي كان بيعمل صنم من عجوة لما جه أكله، وبكى لما كان بيدفن البنت وبعدين أخذته التراب عن لحيته وكمل. قصة مكذوبة يعني سواء نقلا او عقلا، نقل ما فيش اثبات عليها. الحاجه الثانيه ان سيدنا عمر كان عنده اخته اللي اسلم سببها فاطمه بنت الخطاب، طب ما قتلوهاش لما النبي عايزه كانوا بيعملوا كده. الحاجه الثانيه سيدنا عمر يكنى بايه؟ كنيته اللي هي زوج الرسول ابا حفص، حفص دي بنته ولدت قبل بعثه النبي بخمس سنوات، يعني دي قبل البعثه، فهو ما قتلهاش ليه؟ اللي كانوا بيقتلوا حتى مش من قبيل سيدنا عمر، كانوا خزاعه هم اللي من يفعلوا ذلك، خزاعه وغيرها من القبائل، يعني قريش ما كانش فيها الامر ده. لا حفص. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء. ولله حفصه، حفصه ده اللي حفصه ده صح. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، لهم صفات العجز والجهل والحاجة، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مش محتاج إلى ولد سبحانه وتعالى ولا إلى أحد. ولو يؤاخذ الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، كان الناس أهلكوا بسبب ذنوبهم وبسبب معصيتهم وكفرهم بالله، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون. يأكد على كراهيتهم للبنات، وهم قالوا البنات بنات الله، وحاجه ثانيه كراهيتهم للشركاء عشان يبقى حد يشاركهم في مالهم زي ما هيظهر في المثال بعد شويه. وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم ازاي، يعني لهم الحسنى ازاي في الدنيا ويقولوا في اخر هيبقى لنا حسنى برضه، لا جرم تاني مره جديد ان لهم النار حقا، ان لهم النار وانهم مفرطون مطروقون منسيون. النظارة بتاعتك نسيتها؟ لا ده كشف قديم، دي تتكسر كانت تتكسر مش مشكلة، مش فارقة معاك ليه؟ حاجة ايه مهملة، ده البتاع انفرطت كده، ده بعوضة كده ما يساويش حاجة، ده لكن لو تكون حاجة غالية تعرص عليها. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو ليهم اليوم وتولي إغواهم اليوم في الدنيا، لكن في الآخرة ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اهدنا به وارحمنا ورفع علينا واجعلنا مؤمنين. سورة النعم كل شوية يتكلم عن النعم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سمعت عقل وتدبر. طب ليه قال يسمعون؟ ما هو اللي بيسمع سماع تعقل الأمر يعرف إن اللي أحيا الأرض الميتة دي قادر على إحياء الموت. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. هنا على اعتبار تذكير اللفظ. في الموضع الثاني بطونها على اعتبار الإناث منه. من بين فرث ودم. فضلات البعير لو بتخرج بسماء إيه؟ روث. روث. لكن وهي جوه بسماء إيه؟ فرث. فرث. ودم. سبحان الله اوعى فكر في كلمة تشرب لبن. ما تقلقش ما فيش مرة على مر التاريخ اللي حصل ولا هيحصل. القرآن لا ينطق رسول الله لا ينطق على الهوى. القرآن صدق. مفيش مرة ممكن تختلط بدم أو بيه فرق. فضلاتي لبنا خالصا سائغا للشاربين يستسيغ شربه ويشربه بسهولة. ومن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بعض الصحابة زي سيدنا عمر كف عن شرب الخمر بعد هذه الآية. ما استناش حتى نقول في وحدة البقرة وإثمهم أكبر من نفعهما وفي لا تقربوا الصلاة في النساء وأنتم سكارى وفي إنما الخمر والميسر لثلث الأبائد. لكن دي كانت مرحلة أولى قالوا ما دام قال سكرا ما علقش عليه قال رزقا ايه حصل يبقى السكر مش حصل. ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. واوحى ربك الى النحل الهام بقى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون مما يبنوا الناس من ابنيه سقوف الابنيه وغير ذلك من حتى ممكن برضه تسقوا فيها المناحل يعني يعملوها. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا. شوف العلم دلوقتي وصل الكلام ده. لو كان ده كلام بشر كان وصلوا ازاي؟ كان عارفوا ازاي؟ النحل ليه طرق؟ النحل مش ماشي كده هيمان كده في الهواء. بيعمل زلزالات معينه عشان يمشي ورا ايه؟ القائد بتاعهم، مش كده ولا ايه؟ الكلام معروف علميا دلوقتي. مين بقى قال للرسول ان النحل ماشيه في طرق كده؟ ده هو كل كلامه. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. صلى وسلم على حبيبه. بص يقين الرسول لما جاء رجل استطلق بطنه. استطلق بطنه يعني يقع عنده اسهال. قال له ان اخي استطلق بطنه عنده زبون نزل عويه. فقال اسقيه عسلا. فراح سقاه عسلا. فقال له ماذا له الا استطلاق ده تعب اكتر. فالرسول قال جمله جميله هتعرفها. صدق الله وكذب بطن اخيه. صدق الله وكذب بطن اخيه. فاسقيه عسلا مرتين ثلاثه. في الاخر قال شوف يا رسول الله. العلماء بيشرحوا الحديث يقول لك ايه حتى في العصرنا يقول لك اصل هو موضوع الاسهال ده حتى في ناس يقول لك انا ناخد حاجه يعني في دواء كان فظيع الدكاتره بقى اكيد عارفينه او حتى الناس الامهات اكيد عارفين السلوكين ده. ده كان بيدمر اصلا الدنيا. ده كان بيمسك المعده بيقفش فيها كده. هو الاحسن ان يحصل الايه؟ الاخراج ده عشان الميكروب ينزل مع الفضلات. هو افتكر ان هو من اول مره لا ده هو كان لازم كانت حاله متهوره فلازم ينزل الفضلات دي. بس شوف يقين الرسول صدق الله فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. اللي كان بيتلخبط بقى ايه؟ عرفت انت يقول ايه وانت يقول ايه؟ يقول ايات مثلا ما كانت الشمس والقمر في اول السوره كانت ايات كتير لكن ايه كان بيتكلم على ماء كان بيتكلم على الارض في الايات اللي كانت اول صفحه ونص. هنا برضه قال ان في ذلك ايه المطر ايه واحده ماء يعني. هنا برضه ايه ان في ذلك ايه موضوع ايه ان نفس الحاجه دي سكر ورزق حسن. هنا برضه نفس الكلام ان العسل فيه شفاء ان في ذلك ايات لقوم يتفكرون. اللي بيتلخبط في اخر دي احنا قلنا الاولى يسمعون سماع تدبر ما ممكن يسمع وما يفهمش المقصود. لا المقصود ان ربنا قادر على احياء الارض قادر على احياء الموتى كما يحيي الارض بعد موتها. طب دي علمها بايه؟ مش قال لهم واثمهما اكبر من نفعهما وختمها حتى هناك ان الانسان ايه؟ قل فيهما اثم كبير ومنافع الناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك يبين الله لكم ايه لعلكم تتفكرون. الانسان بيتفكر بعقله. هنا برضو التفكر في كيف يكون الشفاء بالعسل. ممكن برضو تعلمها بالحروف. السماء يسمعون. السماء الأعناب العين يعني السين مع السين. العين الأعناب يعقلون. ماشي. هنا فاسلكي الكاف تفكرت بإيه أو كلي يتفكرون. هذه كمثال على حاجة. يعني إيه ذللا؟ مذللة ومسخرة طرق ممهدة يعني. مين بيزعل عليه؟ العسل ده لا طبعا احنا العسل على فكرة ناكله ايه؟ بيقول العسل بيت عسل برسيم. المنتشر ده عندنا ده عسل برسيم. القطن ده؟ لا والله ما وصلنا مقصود عليه عسل برسيم. أغلى كمان؟ لكن في أنواع كتير للعسل وألوان مختلفة. ده في عسل بيتباع مش بالكيلو بيتباع بالجرام. يعني ممكن يكون ايه؟ حاجة كده حاجة عالية جدا بتاع الصدر يمعي ده. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. العلماء اليوم تعليقنا بعض المفسرين يعني دي حقيقة بقى حفظ الله وعقول أهل القرآن. وحتى هي لها برضه حاجة يعني زمرو إيه منطقية. ليه؟ مثال زي اللي احنا فيه ده طول ما هو حفظ القرآن بيلاقع من خمزه فهيفضل يقول إن في ذلك الآية دي يسمعون علمها بحرف السين أو مش عارف علمها إزاي أو بالمعنى ودي يعقلون دي يتفكرون فدايما عقله إيه؟ يعني فوالله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يرد إلى أرض العمر إلى طبعا أمراض الشيخوخة أو الزهايمر أو الكلام ده لكي لا يعلم بعد علم لكي لا يعلم بعد علم شيء ناخد شبهها في سورة الحج ونقرب بينهم إن شاء الله. يبقى عامل الأطفال يعني في محتاج حد يفهمه ما يحدث حوله أو يفكروا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. صلى على النبي. عندي ثلاث أمثال في الصورة محتاجين تفكر شوية لأن هي بيقارن بين الخالق وبين المخلوق بين الله الخالق القادر وبين الأصنام التي لا تفعل شيء. فأنا أقول إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هل أنت بتعمل اللي جاي؟ بينفي إن حد يكون بيعمل اللي جاي. فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. هل الذين فضلوا بمال يجي كده على ملك يمينه العبيد والإمام اللي عنده يقول لهم طيب أنا كسبت السنة دي 100,000 أنا عندي 3 عبيد ماشي يلا كل واحد هياخد بقى إيه 25. حد بيعمل كده؟ مفيش حد بيوزع بينه لا هما بيقول لكم أكل وشرب بس عنده. فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ختمها ايه؟ فبنعمة ايه يا شيخ؟ بيقول لك اعمل خد ده باللي كان بيقوله قبل كده. ما بيقول لك ما دي من نعم ربنا سبحانه يعني هو يرزق يخلق ويعبد غيره يرزق ويذكر سواه. في صفات لا تنبغي الا لله او اشياء لا تنبغي الا لله. العباده تفضل لله انت بقى بتوزعها على اللات والعزى ومنات والكلام ده. الدعاء لا يكون الا لله. انت عمال تدعو الجن والاولياء والملائكه في حاجات لله سبحانه وتعالى طاعه. انت بقى بتطير معاه بشر دي حاجات خاصه بربنا. ان كان انت مالك ما تقدرش توزعه بينك وبين ايه وبين ناس تحت يعني تصرفك او عبيد عندك. كلنا عبيد لله. وضحت المثال ده؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. لما بيعبدوا غير الله ده باطل. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون ان يصنعوا لهم حاجه خالص. فلا تضربوا لله الامثال. هنا مش ضرب الامثال هو ايه؟ يعني تجعلوا مع الله امثال في العباده وضراء إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المثالين اللي جايين ركزوا قوي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد هو أولا لا يقدر على شيء من أمر نفسه، يعني مش حر التصرف في نفسه. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، الثاني حر. طبعا الأولين ماليش مال، مفيش مال ينفق منه لا على نفسه ولا يقدر يعطي غيره. الثاني واحد حر رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ده يستوي على هل يستوون؟ الحمد لله ما أكثرهم لا يعلمون. فإيه المثل ده؟ فهمنا منه إيه؟ حد يقول؟ يخمس؟ لا يعني والأصنام لا تملك شيء. فربنا سبحانه وتعالى بينفق على عباده يرزق عباده يعني. فربنا سبحانه وتعالى كان زي المثال الثاني اللي هو ينفق على عباده سواء سرا أو جهرا. ما في حاجات مثلا إيه؟ داخل أجسامنا إحنا مش حاسين بيها. عمليات بتحصل حيوية طول الوقت أجسامنا غير بقى الحاجات اللي في واضحة النعمة وصفها بقى عليها. لكن الأصنام هي لا تملك من أمرها شيئا. طيب المثال الثاني أعمق شوية. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. تعرف الأبكم اللي هو الأخرس ده؟ لا يقدر على ما فعل نفسه ولا غيره. كمان هيزود لك المثال عشان يوضح لك أكثر. يقول لك إيه؟ وهو كل على مولاه. عز عصقيل على مولاه من يتولى أمره. أينما يوذبه لا يأتي بخير. يبعده أي مشوار ما يفيش نفع. هو مش قادر أصلا يعمل يتكلم مع الناس ولا يتكلم معه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ هل يستوي بقى المثال اللي هو إيه ضربه في سطرين ونص ده مع واحد بدل ما يأمر بالعدل يبقى مش أذكر صح؟ ما يأمر بالعدل يبقى كده فصيح بقى اللسان كمان اللي يأمر بالعدل ده هيبقى فصيح كمان بيعرف يقنع غيره وهو على صراط المستقيم في أفعاله. برضو الأصنام دي كالرجل الأبكم اللي هو أصلا لا يقدر على شيء لا ينفع على نفسه ولا ليه ولا لغيره. ما هو لما الثعلب دال على رأس الإيه الصنم فقال هتربيت أنا وتركوا مرة فتحة نقراه ونسيت كان النت ضعيف شوية. ده مش قادر هو يدافع عن نفسه هيدافع عنهم ازاي؟ ولكن لما رأى الثعلب يقول على رأس الصنم فقال رب يقول الثعلبان برأسه لقد ذلب دلت عليه الثعلب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. هو مش قادر أصلا يملك أمر نفسه. وبعدين وصلنا بيهديهم لإيه؟ بيقولهم بإيه؟ خدناها في سورة يونس أما لا يهدي إلا أن يهدي، يعني يهتدي إلا أن يهدي أحد. هل في مقارنة بينه وبين الله خالق القادر الذي يأمر بالعبد سبحانه وتعالى وفي جميع أفعاله على الصراط المستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لأن انتقم خلاص صاحب القرن اللي هو سيدنا إسرافيل كما يقول صلى الله عليه وسلم القرن البوق ينتظر متى يؤمر فينفق. إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. رجع تاني للنعم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله يمسكهن عن إيه؟ الوقوع. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم خد بالك بقى بعض النعم هي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا بيوت مبنية بالطوب من حجارة وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا اللي هي يا جماعة تلخش عليها تفكيركم يعني الخيام خيام بيوتا تستخفونها تبقى خفيفة عليكم يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم. الخيمة تتطبق تحط على ظهر الجبل ده بيته مش خيمة صغيرة كده لا دي تبقى إيه كبيرة يعني وقاعد مكان للنوم فيها ومكان يقعد فيه لو في ضيف ولا حاجة. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أصوات الغنم أوبار الجمل مش كده الجمال أشعار بتاعة الماعز أصوات الخروف يعني بعد كده إيه دي الأوبار على الجمال وأشعار الماعز أثاثا ومتاعا إلى كده زي الأغطية زي المفارش زي الإيه الأماكن بتاعت النوم بتاعته ما يفرش أو السجاد. بس إلى حين بقى إيه هيبلى هو أو يعني تموت دونه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا نعمة نعمة عيناه يعني يشعر بها إلا من قل منها يكون في صحراء كده ومش قادر يستظل لأي شيء. وجعل لكم من الجبال أكنانا من الجبال أكنانا هي المغارات الكهوف لغاية دلوقتي تستخدموها يكون مثلا حد شيء يقول له إيه طفل صغير كلكم مسلمين ما تكن في حته صح. وجعل لكم خد بالك بقى شيء بيفهموا دي غلط سرابيل تقيكم الحره وسرابيل تقيكم باسكم واحد بيتقي دي عكس دي لا هو لما ذكر سرابيل هي اللي بتصربل ليه زي القمصان وغيرها ذكر الايه بتقيكم الحره على فكره دي النعمه الاقل هي النعمه الاكبر السرابيل اللي تقيكم البرد البرد الحر مقدور عليه لو حر حتى خف المجلس تبقى احسن وسرابيل تقيكم ايه الحر تفهم منها ان كمان سرابيل تقيكم البأس قصدي الحر البرد اللي بعدها بقى سرابيل تقيكم الايه بأسكم هي الدروع الدروع بيلبسوها الدروع مش بيلبسك في الايد الدراع ده بيلبس كده من حديد هتشوفوا ان شاء الله لما ناخد ايه سيدنا داوود كان زي كان بيعمل الدروع دي إن طبعاً تقيكم بأسكم شدة بقى القتال عشان ضربات السيوف والكلام ده كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تستخدمون وتقطعون لأمر الله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون يستعتبون يطلبهم إرضاء الله سبحانه وتعالى إذن العقب بقى بتوبة بإيمان. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون يمهلون يعني لتوبة لإيمان. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم مسكوا فيهم قالوا إيه لا إيمان ده مش منطق إيمان يعني يؤمنوا يعني يسلموا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ممكن يكون شركاءهم دول من طلبوا منهم عبادة غير الله أقرب يعبدوهم من دون الله ليطيعونهم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دون، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. بص أكن إيه ده كرة حديد بقى، يقول لك يوخر عضهم بقى، هم دول يا رب السبب في إغوائنا، شفناهمش، شفناكم قبل كده؟ فاكرين إذا تبرأ الذين اتبعوا؟ شفتوا وقالت أولاهم لأخراهم لسورة الأعراف؟ كتير في موقف جديد في القرآن. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام. أظهروا بقى الخضوع والاستسلام. لكلمة إلقاء الشيء أنا المبقي ده عايز أوصله للمكان اللي عايز أوصله فيه. أتأكد فهو عايزين الكلام ده يصل إلى نتيجة. هم مش هيفرق. ده كذب. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم غاب عنهم بقى مكانه يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لأنك أضلوا غيرهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ثم لا يؤثر شهيدا عليهم من أنفسهم ولا رسولهم بقى. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم اجعله هداية لنا ورحمة واجعله بشرى لنا يا رب العالمين. فوزير كده عشان الناس تصحصح. فوزير رمضان. بس هو طبعا ده جملة سيدنا عبد الله بن عباس. بيقول أعظم آية في كتاب الله. ها؟ لا طبعا. أعظم آية في كتاب الله. كرسي. الله لا إله إلا هو. كرسي حتى كرسي. كرسي يا عبد الحاج. مش مهندس. الكرسي. الله لا إله إلا هو خير قيوم. طيب أشد آية في كتاب الله تفويضا. تفويضا توكل يعني. ومن يتوكل على الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب ايه تاني اشد ايه في كتاب الله رجاء؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. طيب قال بقى ايه أجمع آية في كتاب الله لخير يمتثل ولشر يجتنب. أجمع آية لخير يمتثل ولشر يجتنب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان طبعا أعلى من العدل. يعني العدل أنت فيها معنى المساواة. بعمل الناس بالعدل. عدل هم عملوا حاجة أنا أديتهم يعني كما أي فعلوا جزاء. لكن الإحسان أن تعفو عن من ظلم، أن تصل من قطع، أن تعطي من حرم. طبعا ده العدل والإحسان مع الناس، لكن في العدل والإحسان مع الله. العدل مع الله أن توحد الله سبحانه وتعالى لا تعبد غيره. طب الإحسان معروف في الحديث أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. دي مرحلة أعلى من مرحلة العدل، مرحلة التوحيد، مراقبة الله في كل تصرفات. رغم إن إيتاء ذي القربى يدخل تحت العدل أو الإحسان مع الناس، لكن جاب دي لوحدها قال وإيتاء ذي القربى إعطاهم حقوقهم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كل القبح بالغ القبح في الأقوال والأفعال بلغ النهي في القبح. والمنكر كل ما تنكره العقول السليمة أو الأخلاق القويمة أو ما ينكره الشرع. أحسن ما ينكره الشرع لا ينكره الله ولا يرضى عنه. طب البغي الظلم بقى والعدوان والتطاول على الناس. يعظكم لعلكم تذكرون. أحد المشركين اسمه أكثم كان سبب في إسلام قومه. لما ظهر امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا انا حاتي ليلى اتبين امره. قالوا لا مش انت يعني فذو مكانه في قومه اطلبه ياتي الي انت ما تطلبوش هو اللي يجي. فقال طب ممكن ما يرفض. طيب فانتدب رجلين جاب رجلين من ايه؟ العقلين واحفظهم كلام. قالوا له اسالهم سؤالين تجرى الحاجتين دول. روح من انت وما انت؟ كلام مختصر. فدخل على الرسول نحن رسل أكثر. من أنت؟ فقال أنا محمد بن عبد الله. وما أنت؟ فقال أنا عبد الله ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا أعد كرر اللي أنت قلته. فأعاد اللي قالوا حتى حفظوها. رجعوا بقى الأكثر فقالوا إيه؟ سألناه عن نسبه سألوا الرسول ما شأنه من أنت وما أنت سألناه عن أثرك فرفض أن يرفعه إلينا يعني هو قال أنا محمد بن عبد الله بس بص ما سألنا عن نسبه فوجدناه ذاك النسب لكن احنا ما سألنا من وراه عرفنا ان هو ايه كل قومه من الاشراف كلهم الى انتسبوا الى اسماعيل عليه السلام وامرنا بشيء كويس ايه بقى الشيء اروع الايه دي فاول ما سمع الايه دي قال لهم ايه دعوه الاستاذ قال كونوا في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا فيه اذنابا سيكون الكلام الذي تقوله ده شأن كونوا في هذا الأمر رؤوسا يعني سارعوا إلى الإسلام سارعوا إلى الإيمان بالله ولا تكونوا فيه أذنابا وآمن قومه بسببه فهي أجمع آية في كتاب الله لخالد يمتثل ولشر يمتثل ركز معايا أنا حافظ بقى كده الآية دي باللي بعدها كتير قوي بيقصر فهمه على كالتي نقضت غزلها من بعد قوة على الواحد بعد رمضان ما ينقضش اللي كان بيعمله في رمضان الناس بس اتصل بهم على كده انا عارف من كتر ما الدعاء بيضربوا مثل دي يقول لك كان في واحد اسمها خرقاء مكه خرقاء مكه دي كانت تعمل الثياب من الصوف مثلا وبعد ما تعملها تروح فكاها كلامه جميل وما فيش حد يقدر ينكره يعني لكن سياق الايات مش كده خالص يعني حاسس ان هو تسببه لكتير من الناس بقوا ايه هو فاهم الايه كده بس او الايات دي كلها الآية بتتكلم على نقض العهود وخصوصا لما يكون عهد مؤكد بيمين تفتح الفلك بالله ده سهل عارف مش سهل ليه؟ لما انت بتحلف بالله لما انت بتحلف بالناس اللي صدقوه ليه؟ يقول اكيد ده بتحلف بالله ده فانت حلف بالله يا عم فقال ايه؟ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم دي عموما ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها توكيدها بالايه؟ بالحلف وقد جعلتم الله عليكم كفيلا انت كده فايت ربنا ضامن اللي انت توفي باللي انت قلته لما حلفت بيه ان الله يعلم ما تفعلون ما تنقضوش ايمانكم تبقوا عاملين زي مين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه من بعد قوه احكام يعني هي كانت بتغزل الغزل الغزل يعني الثياب بتعملها تعمل حاجه معينه تتلبس من صوف بعد ما تحكمها والناس يقولوا ايه قوه احكام اصلها يعني انكاسا انكاسا يعني محلول مفكوك يبقى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكت تخليه مفكوك محلول ترجعه خيوط تاني زي ما هو بص اللي جاي دي خطيرة جدا وللأسف بتحصل من كتير من الناس والله لسه حصل لي النهاردة وقعدت أضحك حتى في الدار هناك موقف كده مع حد كنت في اتفاق معين يعني تتخذون أيمانكم إيه بقى؟ دخلا دخل اللي هو الخديعة دخلا يعني إيه؟ خديعة أنت لما عرفت بالله خدعت الناس لما عرفت بالله وانت كاذب يعني اللي جاي بقى انت عارف معظم الناس بينقضوا ايمانهم ليه؟ بيرجعوا في اتفاقاتهم ليه؟ ان تكون امه هي اربى من امه كلمه الربا معناها ايه؟ الزياده فيلاقي مصلحه زائده عند احد كلمه امه هنا معنى جماعه احنا قلنا امه ليها معاني في القران هنذكركم بيهم في اخر السوره ان شاء الله بعد صلاه العصر هنا امه معنى جماعه ان تكون امه هي اربى من امه مصلحه ازيد فمصلحة انت كنت معاهد حد على حاجه وخصوصا بقى لو العهد ده مؤكد بيمين ليه مصلحه ازيد يعني مثلا جيت لكم متاخر النهارده ايه السبب رغم ان اي كان يوم هو باجي تقريبا ميعاد مظبوط انا اتفق يعني هو ناس نظام خير اللي هو المركز الثاني او حد من هناك اتفق ان حد يوصلني كويس ياخدني اثنين بالذات موضوع اثنين ده عشان اوصل هنا اثنين ونص اثنين ونص وخمسه ده تلت تبقى ايه معقوله يعني لقيته اتصل بيا ويقول لي معلش انا جالي مشوار القاهره مشوار القاهرة طبعا اكيد مشواري ده ايه؟ يعني بالنسبة له لا ده فيها فلوس يعني فيها 300 كده ولا 510 بقى بكام دلوقتي؟ ده كان مشواري ايه 30 جنيه؟ فهو ايه نقض كده الاتفاق معايا انا برضه هقول له بكره هفهمه يعني نقض كده الاتفاق معايا ايه؟ عشان لقى مصلحة ازيد فعشان كده ربنا يقول ده كمان المصيبة الأكبر إن تخلي يمينك ده دخل خديعة وسيلة للخداع أن تكون أمة هي المأمون عارف ليه ظهر مصلحة أكثر ليك مع حد تاني؟ انما يبلوكم الله به ده كان اختبار من الله سبحانه وتعالى شوف هتوفي بعد يمينك ولا لا ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون الناس تقول ايه ده الناس بقت وحشه كده ليه ويقعدوا بقى يقطعوني كده عايزين يسالوا وبتاع الناس بقت وحشه كده تنقض يمينها قصدي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. هتوضح لنا أكتر بالآية اللي بعدها. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. اللي بيتخذ يمينه دخلا يعني خديعة وسيلة لخداع الناس، يحلف هو كذاب عشان بعدين ينقض يمينه لما يلاقي مصلحة أكتر فأمر تاني غير اللي حلف عليه، فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل قدم على ثبوتها على الإيمان، المرة تشبهها بإيه؟ باللي تنقض غزلها. وتذوقوا السوء بما صدق بسبب صدقكم عن سبيل الله. ليه؟ الناس يقول لك أنا شايف اللي بيحلفوا، أنا شايف الناس المسلمين، ممكن حتى غير مسلم يقول لك أهو بيحلفوا وبيرجعوا كلامهم تاني. وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. آخر آية أو لسه حتى في كم آية كمان، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. احنا قلنا ده عند المطلوب تترك الوفاء بعهد الله مقابل إيه؟ مقابل الدنيا دي إيه؟ ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الوفاء بالعهد حتى لو كان أنت لقيت بقول موضوع أحسن، مصلحة أكبر، ده على فكرة ممكن تبقى مش مستوى شخصي، ممكن تبقى مستوى بلاد، مستوى حكام. في الآخر إيه اللي أنت خدته من الدنيا؟ بخداعتك للناس بحلفانك وأنت نقضت العهد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآخرة هي اللي خير وأبقى. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أو بقى مرة قلنا في أكثر من آية بالسياق ده، بص الكرم إني حاسبك على عملك بأحسن الجزاء. إزاي؟ يعني حتى لو عملي بسيطة ولا شوية، يقول لك مثلا إيه؟ أنت صبرت على الصيام فيجزيك، يديك أجرك على أحسن يوم صمت، أفضل يوم صمت، يديك على كل ده عارف يصحح الأسئلة، ويديك إيه أكبر درجة على كل إيه؟ الأسئلة نفس السؤال جبت في سؤال 6 وسؤال 9 وسؤال 8 هديك كلهم 9. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، بأكدها تاني، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا. قول هنا العهود عامة ولا العهود متأكد بالأيمان؟ هي عموما، بس الأفظع أنا أقول لما تكون مؤكد بالأيمان. العهد المفروض الواحد يوقف بيه، لكن كمان حلف وينقض عهده تبقى مصيبة أكبر. خصوصا لما هو حلف فالناس هتضايق، قالت يحلف بالله أكيد ما بيكذبش. مطلوبة معاه إيه؟ طيب نصلي ونكمل. بس خد سؤال صعب بقى، زلت مش كده. طب قبل ما أمشي بس أو نصلي العصر، الحمد لله يعني جت فكرة كده قبل الفجر، أقرا الحلوة في الفجر كده وبتاع. رفعت في موقع تلاقوه في بعض شكل، لقيت ممكن تشوفوا التسجيلات بتاعتنا دي، والحمد لله الناس اللي جربوها صوتها واضح جدا الحمد لله. كل تسجيلات الحلقات اللي فاتتكم، بس لحقت انا بقول الموضوع كان متاخر يعني. هتلاقوا الصفحه بتاعتي او صفحه الدار، صفحه الدار بتاعها احسن. هتلاقوا موقع ممكن تشغلوا منه التسجيلات اللي فاتت. انا تقريبا سوره النساء، وكان قبلها اللي هو الجزء الثالث او الرابع ده اللي رفعته. طبعا ده مذكرة التدبر، احنا قلنا عليها اكتر من مرة. خليها اعلى حاجة في الصفحة دلوقتي ان شاء الله. اهي دي اللي لو دخلت على الصفحة تلاقوا اعلى حاجة فوق اهي. ده اللي فيها الحلقات بتاعت مذكرة التدبر، فقلنا الأجزاء كده ومعمولة يعني جزاهم الله خير اللي عاملينها. التانية بقى التسجيلات، وبرضه حتى في كان حلقات السيرة بتاعت نفسك تحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، برضه حطها فيها إن شاء الله. دي التسجيلات. ده نزلت بس اتنين، الجزء الرابع وسورة النساء. ربنا يفعل يعني ايه في الدنيا. لا الموبايل بس لا الموبايل مش الموبايل هكملوا ان شاء الله كلهم هيبقوا موجودين النهارده بس دي اصلا اصل الكلام لكن بقول لك ممكن بقى ايش اللي هو انا عارف ما انا برضه هقول الاستشهاد ده ايه وكان الانسان اكثر شيء جدلا دي نزلت في المشركين صح لكن الرسول استخدمها مع سيدنا علي لما قال له قوم صلوا قال له ربنا عايزنا نقوم نصلي على الصلاه قال له وكان الانسان اكثر شيء جدلا

من اختار الضلالة يعني. من يضل هو ضل وأضل غيره أو اختار الضلالة. زي ما شفنا الذين خسروا أنفسهم الأول بعد كده هم لا يؤمنون، هم اختاروا الخسارة. زي قالوا إنك وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. طيب، فإذا قرأت القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان، قلناها لكده تسلط يعني، أو قوة يعني على الذين آمنوا على ربنا توكلوا. قوة تسلط، قوة تسلط بقوة قاهرة، يعني قوة قاهرة. إحنا قلنا ممكن الوسوس للمتقين أو للمؤمنين، أي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. شفنا سورة آل عمران وعدة للمتقين، بعد أن الذين ينفقون أن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ما فيش حد معصوم، ذكروا الله فاستغفروا من ذنوبهم، ما أجلش التوبة. شفنا في التوبة في النساء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، مش يسووا في التوبة ليأجلها. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سورة النحل إن شاء الله بعد شوية، سورة الإسراء، هتشوف كمان وصف أدق اللي هي على أحتلكن ذريتهم. شوف تسلطه إزاي على الذين يتولونه. إحنا قلنا يلي يعني قريب، ولن يلي فلان قريب منه، فيجعلونه عونا لهم على معصية الله سبحانه وتعالى وعلى الكفر أو على غير ذلك. والذين هم به يعني بسببه مشركون، الباقي السببية، والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية، فكان في سورة البقرة ما ننسخ أحكام بتتبدل، يعني زي شفنا موضوع التدرك في تحريم الخمر، شفنا تحويل القبلة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترن يعني. أصل أنا عندي لما يكون في ألف واللام ممكن يقول المفتري أو زي المحامي، لكن لو شلت الألف واللام أقول إيه؟ محام، أي حاجة أخرها إيه؟ قالوا إنما أنت مفترن بل أكثرهم لا يعلمون. افتريت على الله الكلمة، أنت ألفت الكلام ده ونسبته إلى الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اللهم اهدنا به واجعله هداية وبشرى وثبتنا به رب العالمين. طبعا روح القدس هو سيدنا جبريل، وقلنا ايه قبل كده سمي بروح القدس. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. المشركين طلعوا اشاعه قالوا مش هينفع ان احنا نقول ايه عليه مجنون، نقول كلام عائل، مش هينفع نقول عليه ساحر، مش هينفع نقول عليه ايه كاهن، احنا هنقول ان هو جايب الكلام ده من كتب اهل الكتاب. طب هو معروف انه لا يقرا، تقول لي اعرفه منين؟ كان معروف مين اللي بيقرا في الجزيره العربيه، يعني وقت بعثه النبي كان في 14 واحد اساميهم معروف، تخيل حاجه نادره جدا، منهم من دخل في الاسلام ومنهم من مات على الكفر. ف قالوا احنا نطلع اشاعه ان هو اتعلم من اهل الكتاب، طب جماعه ركزوا يعني نقول مين؟ ورقه بن نوفل، طب ما ده مات، طب مين؟ قالوا في واحد بائع كان عند الصخر اسمه يعيش كما قال قتادة، وقيل اسمه بلعام زي ما قال سيدنا عمر بن عباس. قالوا يعيش، قالوا احنا نطلع الاشاعه دي نقول ان مين اللي كان بيعلمه؟ البائع النصراني ده. خلاص انتشرت الاشاعه والناس طبعا بيقول لك رايحين بقى الناس بيحبوا يتفرجوا. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، هو كان نصراني وعارف، قال لك راح يتكلموا معاه يعيش ده، بيطلع منك انت كل الكلام ده ومتاكد بقى وبتاع وانت مؤلف الكلام ده وبتساعده، لو بيتكلم عربي مكسر كان لا يعرف من العربيه الا يسيرا. تعرف البياعين مثلا، البياعين الصيني عندنا ايه؟ اللي حافظين الارقام صح ومفيش مصادر، ده اللي حافظينه اصلا ايه؟ بالعربي. هم علموهم كده لما تيجوا مصر يعرفوا الفلوس اسمها ايه؟ ماشي؟ ال 10 وال 20 وال 100 وال 50 والنص والربع، ويعرفوا ايه كلمه مفيش مصادر. هو يعني دول يعرف كده. ساعات بتشوف حتى العين بتروح المدينه كان اكثر تلاقي حسب اللغه، مثلا يقرب منك انت يحس ان مصري ولا حاجه يقول لك بالمصري، ناس هنود يقولون بالهند كده. لسان الذي يلحدون يميلون اليه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لسان الذي يلحدون اي اعجمي، رجل اعجمي لا يعرف العربيه او لا يعرف العربيه الا يسيرا، وهذا لسان عربي مبين. فالمؤامرة بقى والخطة بتاعتهم باظت. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. أو لا يهديهم ليه؟ هم اللي اختاروا الضلالة. ده بدل ما يتفكروا في القرآن بيدوروا على حاجة عشان يبطلوا بها الحق. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. دول بيفتروا على الله الكذب. طيب الآية 106 سيدنا عمار بن ياسر قتل أباه ياسر وأمه سمية. قال هم ربطوها بين بعيرين، خلوا كل بعير يمشي في اتجاه فتمزقت يعني. فهو وجد أباه يقتل أمامه وأمه، فاضطر أن ينطق بكلمة الكفر، يسب النبي ويسب الله. فقال رسول الله إن عمار قد كفر، بلغوه باستشهاد أول اثنين سمية وعمار سمية وياسر وعمار كفر. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، يعني من رأسه إيه؟ لقدمه، واخترق الإيمان بلحمه وعظمه أو عصبه. فلما جاء إليه يبكي ما تكلمش سيدنا عمار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له مالك؟ إن عادوا فعد. لو عادوا إلى ما قالوا يعني قالوا طلبوا منا كده عد. وفي رواية تانية قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فنزل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ده استثناء. لكن بقى ولكن من شرح بالكفر صدر شرح صدره بالكفر بعد الإسلام فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قلت مرة تجيلي في السورة ورابع مرة في القرآن لا جرم حقا يعني صارهم وأولئك هم الغافلون. ثالث مرة تجيلي في السورة ورابع مرة في القرآن لا جرم حقا يعني أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لو فاكر في سورة هود وفني أقولها برضو في المركز الثاني النهاردة، هناك قال الأخسرون. لو قارنت كده الآيات هتلاقي سياقها كانت أشد في كفرهم وفي معاصيهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى، عشان كده قال الخاسرون أي الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا. احنا قلنا الآيات اللي في الهجرة في سورة النحل ما تستغربش، ممكن يكون يقصد بها الهجرة إلى الحبشة سورة مكية، أو ده يعني إشارة إلى الهجرة بعد ذلك. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. طبعا نتكلم عن يوم القيامة. فاكرين في سورة النساء أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. وتوفى كل نفس ما عملت جزاء وافي وهم لا يظلمون. طبعا المثال هنا على أصله مكة، أهل مكة زي ما شفنا سورة إبراهيم امبارح على قرآن الذين بدلوا نعمة الله كفر. لكن دايما من أول ما بدأنا نقول إيه العبرة بإيه؟ عموم اللفظ لا بخصوص السبب، رغم هي نزلت فأهل مكة لكن ينطبق على من فعل ذلك بعد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، شوف أطعمها من جوع أطعمها من خوف، يأتيها إيه رزقها رغدا من كل مكان هنيئا. شوف ده الناس بيقبلهم وهم جايين الحج ما يحتاجون إليه من بلادهم، ده غير رحلة الشاء والصيف ما حدش كان بيتعرض لهم فيه. فكفرت بأنعم الله. أكبر نعمة كانت إيه؟ الأمن ولا الرزق؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في الدليل على كلام العلماء، طبعا كلام ده على كلام العلماء أنا جلاله منهم اللي هو إيه؟ وقد إيه؟ جاءهم رسول. قلت بقى العلماء ليه فهموا فكفرت بأنعم الله إن هي بعثة النبي؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طبعا بعد قبل الهجرة وبعدها كان في سنين كسن يوسف، وبعدين كان في كمان السرايا والغزوات. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فاكرين في سورة البقرة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، تمت بإيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آية. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قلنا في سورة المائدة وسورة الأنعام، وبذكر تاني بقى الناس اللي مثلا ما حضرتش كل الحلقات غابوا شوية غابوا متأخرين، ممكن في رمضان ما يكونش مناسب الكلام ده، لكن ايه كفروا بقى على ايه الكلام ده في شوال. ما تخليش شوال يعدي عليك خصوصا الناس المنتظمه معانا يعني في شوال كده. شوف انت فاتك اي جزء واسمعه. الحمد لله دلوقتي كنا الناس دايما الناس تديني فلاشات وياما فلاشات هنا اتحطت وما اعرفش بقى ايه اصحابها هاجروا ولا مش عارف ايه. انا اكتر واحد ضيع فلاشات في العالم يعني. عندي فلاشات جوه من سنه 2008. فالمهم دلوقتي لا فلاشات ولا حاجه بقى. هي خليها على ايه؟ خصوصا الفلاشه دي هي اول تيجي فلاش على طول. فلاشه قلت لا ننزل بقى على النت كده اهو. فيعني نحاول على قد ما نقدر برضه الوقت ممكن ما يكونش القراءه مناسبه لشهر واحد. لان يعني القراءه كتير احنا بنتكلم بسرعه وساعات بقول ايه زي ما قلنا قبل كده فبلخص الكلام. لكن ممكن الكلام المكتوب ده ان شاء الله برضه هنحاول يعني نوصل بيه صوره كويسه وان شاء الله يبقى موضوع برضه مع حضراتكم باذن الله. هنا قلنا في سوره المائده والانعام البحيره والسائله فاكرين؟ وقلنا انعام وخرف الحجر والكلام ده ويقول ازاي بتحرم الميته دي موتى الميته دي ربنا اللي قتلها. يعني ناكل اللي احنا قتلناه بايدينا ما ناكلش اللي ربنا قتله. تقول ايه؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. كل ده قلنا قبل كده. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. قلناها قبل كده ثلاث مرات في البقرة وفي الانعام وفي المائدة كمان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. زي الميتة مثلا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. رغم إن بقول لك إن الآية نازلة في المشركين كانوا يحرموا الكلام ده ويحلوا ما يعني على هواهم لكن ممكن برضه تنطبق علينا. يعني في ناس تعال تطلع في دماغه كده يحرم أكلك. يعني أنا في كتاب أحد أساتذتنا بيقول أنا ما شفتوش بس هو حسام صادق يعني. في كتاب كان حتى الشيخ هنا قال لنا اسم الشيخ اللي كان مألفه يعني اسمه ألف سيخ في عين من أحل أكل الفسيخ. حتى رب كده فرد عليه بقى واحد تاني قال فسيخ وسيخ في عين من حرم أكل الفسيخ. إيه يا جماعة الفسيخ إيه اللي أنت ما بتحبش تاكل الفسيخ ما تقولش حرام ولا حلال. زي برضه كان في موضوع تحريم الكرفطة حد سمع عنه ده موجود ممكن موجود ده على النت كده ودورت عليه القول البتة في تحريم الكرفطة. أنا مرة واحد قال أنت شيخ زي نفس الجرباطة، لما كنت الشركة، الشركة عندنا خاص نص يوم بقى، يعني التأخير ربع يوم، لكن الجرباطة نص يوم. وممكن إنذار بالفصل بقى وبهدلة مش شغل جرباطة. حرام أنت لابس جرباطة، حد قال يقول ألبسها أنا في الشركة وبتاع. ولا تحس إن هو مش دافع بالكوفية كده. إيه إيه الحرمة فيها يعني؟ شوف ابن القيم في كتاب من أعظم الكتب ليه؟ كفاية عنوانه. بيقول إعلام الموقعين عن رب العالمين. بيقول لك انت لو بتقول حلال وحرام ده اكنك بتوقع بتمضي يعني على مين؟ على ربنا. مش الجرأه كده على ايه حرام وحلال كده طول اليوم او طول الوقت. وعلى الذين اللي انا بعمله بقى اللي انا بتكلم بسرعه واقول لكم فاكرين فاكرين القران بيعمله. وعلى الذين هادوا ايه؟ حرمنا ما قصصنا عليك. يقصد ايه؟ سوره المائده. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. سوره الانعام فاكرينها؟ كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وما ضربناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وخدنا في ال عمران ان سيدنا عيسى قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم اشرح صدورنا لدوام التوبه والانابه وافتح لدعائنا ابواب الاجابه. اللهم انا نسالك التوبه ودوامها ونعوذ بك من المعصيه واسبابها. اللهم صرفنا عن المعاصي واصرف المعاصي عنا. اللهم انا نسالك توبه نصوحا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا وما لا يعلمه الناس عنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ان ابراهيم كان امه. نراجع بقى. قلنا امه تاتي على معاني في القران. وادخر بعد امه وقت مده زمنيه. طيب خدنا النهارده ان تكون امه هي اربع من امه. امه يعني جماعة. زي حالاته دي شرط القصص وجد عليه أمة من الناس. طيب ممكن تأتي معنى دين أو من فين؟ إن وجدنا آبا أنا على أمة وإن على أثرين مقتدون. طيب هنا طبعا ليها استخدامات تانية بس نكتفي بدول. هنا إن إبراهيم كان أمة ولكن الرجل الجامع لخصال الخير كأنه أمة واحدة في وقت كان هو واحد فقط في هذا الايه في هذه الأرض. بعد كده بعد ما ربنا أنجمنا النار فآمن له لوط. إن إبراهيم كان أمة قانتا خلوف ودولة الطاعة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه. دي كام الشين رقم كام في القرآن؟ دي ثلاثة. دي ثلاثة هم أربعة. خلنا شهر رمضان وخلنا شهد الله يعني الآيات اللي بدأت حرف الشين. شهر رمضان شهد الله شاكرا لأنعمه فضل لي سورة الشورى فرع عليكم شاكرا لأنعمه اجتباه الاجتباء أعلى من الاصطفاء كده والاصطفاء أعلى من الاختيار وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طبعا حسنة الدنيا حاجات كتير لكن أبرزها إيه عن سيدنا إبراهيم؟ الذكر الحسن. لا الذكر الحسن واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إلى الآن لما تيجي بتصلي على الرسول لازم تذكر كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم تطوف وتبقى حريص إن أنت تصلي خلف المقام. المقام أصلا كان ملتصق بالكعبة لكن سيدنا عمر لما رأى تزاحم الناس عليه فيعني وضعه في هذا المكان اللي احنا شفناه ده. بعد كده بقى مع بعض العصور بنوا له قبة عشان برضو الناس يعني يعني طبعا حتى الناس بيتمسحوا في المقام ده. لا المقام اللي هو موضع قدميه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا. الرسول كان بيخطب يوم الجمعة فقال نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا لآخر الأمم لكن إحنا السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هم ميزتهم بس اللي أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم إن هذا يومهم الذي هداهم الله إليه اللي هو يوم إيه؟ يوم الجمعة فاختلفوا فيه فالناس لنا فيه تبع فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يبقى ربنا كان في البداية طلب من اليهود الجمعة أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه واحتمال طبعا هو مفيش تفاصيل بس محتمل يكون وقت قليل زي عندنا برضه. هم لما يعني أبوا الجمعة فاختاروا السبت فجعل بقى السبت عليهم كامل ممنوعين من العبادة ممنوعين أيضا من العمل متفرغين للعبادة فقط. نفس الكلام برضه بالنسبة للنصارى هداهم الله إلى الجمعة فاختاروا الأحد وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حديث الفات ده صحيح البخاري ومسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة تقول لنفسك حاضر وجازلهم بالتي أحسن. أسفين يا جماعة أبو علي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبر. ربنا اداك ممكن تاخد حقك بس حتى عشان برضه يعني يراقب اليك العفو رغم انت بتاخد حقك قال لك وان عاقبتم فعاقبوا فعاقبوا جاب لك نفس اللفظ حتى وجزاء سيئات الايه؟ سيئات مثله. وبرضه في النهايه قال لك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وعرفنا عليه ضيق الصدر في اخر ثلاث ايات في سوره الحجر ان الله مع الذين اتقوا وما جعلهم يرون والذين هم محسنون. حد السؤال في اللي فات حاجه مش واضحه؟ لا كل باطل هي اصلها صنم زي الجبت والطاغوت دول صنمين لكن استعيرت للحديث عن كل باطل كل معبود لكن الفرق بينها او الفرق بينها مثلا بين الملائكه وبين الصالحين مثلا اللي عبدوه من قوم سيدنا نوح او المسيح ان هو من راضي بالعباده. التوحيد دول من راضوا ايه بالعباده. حتى عم نشوف سوره الانبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اللي هنشوفها وهنشوفها رسولة الزخرف إذا قومك منها منه يصدون. لأن خلاص مش الآلهة هتعذب معانا، رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة إيه؟ عيسى بن مريم. فقال لا، من رضي بالعبادة هو ده يبقى فيه في جنة زي فرعون. في دعاء مخصوص واحنا قلنا قبل كده خليك شاطر كده واكسب ثواب في نفسك وفي الناس، هل بقى حسن المسلم ده ايه؟ حسن المسلم ده المفروض يعني انا حتى بفكر ان شاء الله، حتى بدات الكلام ده في حلقه اسمها نفسك تحلم بالنبي، الحلقات الجديده غير بتاعه اللي كانت 4 سنين كانت قبل رمضان على طول يعني فتره وقتنا بس من اول شعبان. دي كنا كل مره بنحفظ دعاء من ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظنا ادعيه كتير يعني من ضوء ادعيه النوم بعد الاكل كويس، بعض دعايات الاستفتاح قبل التشهد وغيرها من الاحوال. فان شاء الله نكمل الموضوع حتى ممكن نسجله برضه عشان كان كتير من الناس حابين نفسهم. انا والله الواحد بعد ما بياكل لازم اقول ادعيه كويس اللي بعد الاكل، واحد يقول كان حالم نفسه يعني حاسس ان هو كان مش بني ادم صح قبل ما ايه هو بياكل الحمد لله خلاص، لكن بتلاقي رسول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قبل الاكل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه في اللبن وزدنا منه، كل ده حسن مسلم. الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. حتى برضه من اذكار النوم، اذكار النوم دي طويله طبعا. دلوقتي معظمنا الموبايل بتاعه، معظم الناس يعني لو ما كانش موبايل هيبقى على الكمبيوتر مثلا او ممكن يشتري كتاب، لكن على الموبايل بقول يبقى اسهل. حط حسن المسلم ده وقبل ما تنام بس تكون عامل لوج اوت من الفيس، مش حركات دي، مش قاعد تقرا قران وانت فاتح لي ايه الفيس كده كل شويه تروح ايه واقف عند الايه وتشوف بقى حاجه، ده ناس تقرا نص الايه مش كده، وتشوف ايه بقى حد عمل له لايك ولا حاجه ولا حد بعت له حاجه خلاص يعني مستني اخبار البوس. قبل ما تنام اقفل الفيس كده خليك شاطر وتروح ماسك الموبايل بتاعك وتقرا اذكار النوم من ضمنها برضو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم مما لا كافي له ولا هو، وتقولها بتدبر كده واحساس بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك. ما عارف عشان تدور عليك اسم لو كنت ناوي تقول انا ايه اقول دي مؤسس بقى السنه. سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخلق. بص يا كسر هو على في الفضاء الموازي. ايوه في اللهم لك سأل اللهم اكتب لي بها، اللهم اكتب لي عندك بها اجرا وارفع بها عني وزرا واجعلها لي عندك زفرا تقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وبعثك الى نبيك. افرض انا حفظ غلط نص كده غلطان فيه ولا جمله فبس نص الاول. شهر رمضان شهد الله ال عمران شاكرا شرعا. يلا يا جماعه عشان احنا بنبدا في نفوسنا ناخد بالنا بنبدا في الموضوع ده امبارح انت خدت الجمعه اجازه قول يا حاج انت زي ابن مالك تقاعد دي اللي هي وقعوا من شله الحفل العلمي لا والاولانيه معاها فين تقاعد وقوع ايضا وقعوا سرعه على قد كده يا رب اللي يسال يجي له واحد كده يساله ان شاء الله اسئله ما اعرفش اجاوبها خلاص واقف وقفت ان شاء الله ما اعرفش اجاوبها ولا سؤال سؤال. الراجل ده بيقول لي امبارح احمد ربنا مش بتسالك اسئله تعجيزيه بتسالك اسئله سهله. اربط الحزام يا جماعه عايزين نطير في سوره الاسراء. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. طبعا شوف المسجد الاقصى المسجد الحرام قال المسجد الحرام بس شوف المسجد الاقصى باركنا حوله سواء الزروع والثمار وجود الانبياء وجود اثار كثير من ايه يعني تدل على وجود انبياء هناك حاجات حتى مذكوره في القران زي مثلا حطه في باب اسمه حطه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرده الى ديار المسلمين لنريهم من اياتنا في سوره النجم قد راى من ايات ربه الكبرى شاف معجزات صلى الله عليه وسلم انه هو السميع البصير سبحانه وتعالى واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. هو اصل التوراه هدايه لكن برضه كان فيها انذار لهم في الحاجتين اللي تحت دول الا تتخذوا ان التفسيريه دي أن لا تتخذ هو التوراة يعني مجملها كده تدعو إلى توحيد الله ألا تتخذوا من دوني وكيل. ما هو التوحيد من ضمن ايه ما يعني يغفر ربي سبحانه وتعالى التوكل عليه، تفويض الله سبحانه وتعالى في جميع الامور. ايه ذريتك يا ذريه من حملنا معك منصوب على النداء. اي حد من اللي قاعد دلوقتي حاجه من اثنين، يا اما كان احد من احد ابناء سيدنا نوح اللي ركبوا معاه السفينه، قلنا كانوا ثلاثه مع ازواجهم غير الزوجه المؤمنه ركبت معاه سيدنا نوح، يا اما ال 72 اللي ايه من المؤمنين اللي ركبوا مع سيدنا نوح. ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، فبيذكرهم انه كان عابد انه كان شاكر فافعلوا مثله. وقضينا الى بني اسرائيل، يعني في كلام كتير قوي كلمه قضينا، لكن انا هختار اللي اختلطه اللجنه في تفسير ميسر، معنى قضينا معنى اخبرنا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طبعا العلو ده مش حاجه كويسه، استكبار وطغيان وجبروت يعني. هل الافسادتين بس؟ العلماء بيقولوا لا، في افسادات كتير، لكن دول الافسادتين اللي ذكرهم في كتابه ده كان سبيل المثال اكبر افسادتين. البعض بيقول الاثنين حصلوا والبعض بيقول لا، واحده والثانيه لسه في اخر الزمان. طيب ايه هما؟ اقوال كتير، ممكن نختار واحد بس، واي حد سمع حاجه ثانيه او قرا حاجه خلاص يبقى يعرف مين اقوال المفسرين. التوراه طبعا. لا التوراه. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الدار. جاسوا معنى طاف. ده اولي باس شديد مش قتلوا بس المقاتلين. ده شافوا قتلوا من بقى حيا. بيقولوا دي اللي مذكوره في اول قصه طالوت وجالوت في سوره البقره. اللي هي وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد ايه؟ اخرجنا من ديارنا وايه؟ وابنائنا. فالعدو بعد ما قتل واستولى على ديارهم احد ابنائه. يقال دي الاولى. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره. طبعا كلمه كره يعني مره. لكن ممكن تاتي معنى الغلبه. عندي فر وكر. كر يعني اعاد مره ثانيه. ثم رددنا لكم الكره عليهم. غلبوهم طبعا زي ما شفنا في اخر سوره البقره او اخر الجزء الثاني. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا عددا عشيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. ربنا لا ينتفع باحسانكم ولا يضر واسائكم. فاذا جاء وعد الاخره، الاخره يعني يوم القيامه المره الثانيه والاخيره. ما الناس يقول لك ايه؟ ربيع الاول ربيع الثاني، اللي هو في ثالث ورابع وخامس؟ لا، ربيع الاول ربيع الاخر مفيش غيره. ليسوءوا وجوهكم، فالعدو المره دي بقى هيحدث منه ما يسوء وجوهكم، تحدث تظهر اثار المساء على وجوههم، الذل بقى والمهانه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، هو مسجد الاقصى. دخلوه بالتخريب اول مره واكتفى بالذكر الثاني عن الاولى. عرفنا كده ان في الاولى برضه هدموا ايه؟ المسجد الاقصى وخربوه. وليتبروا ما علوا تكبيرا، يدمروا بقى يهلكوا كل ما وقع تحت ايديهم. يقال المره الثانيه دي اللي هي بتاعت بخت نصر او نبوخة نصر اللي كان من ضمنها من ضمن او يعني ابشع جرائمها قتل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. عسى ربكم ان يرحمكم. فربنا رحمهم فعلا بالظبط، لان احنا قلنا لا ما قلناش دي قبل كده هنا. قلنا كل عسى في القران واجبه الا عسى في التحريم. كل عسى في القران واجبه الا عسى ربه ان طلق كل. لان عسى ده افعال ايه؟ توقع مش كده؟ ماذا يتوقع من الملك؟ فيتوقع منه سبحانه الرحمه. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. ان عدتم بالافساد ربنا يسلط عليه. يقول لك الظالم ربنا يسلط عليه واحد افضل منه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. محبسا طبعا يحبسون فيه. حتى كلمه الحصير دي بيقول لك ايه؟ لان حبس اعواد الحصير الاعواد دي في وقت في مكان ضيق يعني. معلش. وده الارجح ان لا مش حاجه تحصل. دول دي ما انا قلنا من الاول افسادتين موجودين اخبروا بها في التوراه. كويس؟ مبشر بها يعني في التوراه او منذر بها في التوراه. لكن بيقول لا في غيرها كتير. البعض اللي قال ممكن تكون الاخيره دي لسه ما حصلتش بيقول لك ده لا يتنافى ان من هو افسادتين بس. هما ممكن يكون افسادات كتير لكن دي ابرز افسادتين كسبيل المثال. يعني هما العدو غلبهم. المفروض لما ربنا يوصلهم على العدو يخافوا بقى ويتقوا ربنا. لا ده هم افسدوا. أكثر مما أفسد العدو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أقوى من ذلك أسلوب تفضيل. طبعا الملة التي هي أقوى أفضل كويس لغة القرآن طبعا قصدي ملة الإسلام. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. طبعا ما فيش مؤمنين بس، لازم مؤمنين يعملون الصالحات. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجوبا. في الحديث كتدعو على أنفسكم على أولادكم على أموالكم أن توثقوا من الله ساعة يستجيب لكم فيه. ده في ناس تقعد تدعى نفسها وتبقى مستغربة إن ربنا ما أجابهاش، يدعى نفسه بالهلاك مثلا ولا حاجة. طبعا لو كان ربنا يعني يستجيب الدعاء كده على طول كان زمان كل أمهات زمان ماتوا يعني كلهم ربنا ياخدني عشان تدعى ربنا ياخدني. صح؟ الدعاء كم مرة في اليوم؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. البعض يقول هي الليل نفسه آية والنهار آية، والبعض يقول آية الليل آية الليل القمر. طب زي ما هو، طب احنا لما كنا فاهمين ان الليل على بعض هو آية، الليل فيه سكن. طيب آية النهار آية الليل وكاية القمر، ما القمر ملوش شعاع زي الشمس. احنا عارفين حتى شفتوا ايه في سورة يونس، هو الذي جعل الشمس ايه ضياء والقمر نورا. فالضياء ده في حرارة توهج، حرارة وتوهج. فالقمر ممكن حد ينام بضوء القمر على فكرة ما يأذوش، حتى انا بقول لك حتى من غير ايه يكون في خيمة مثلا ولا حاجة القمر ما يعملش حاجة. لكن الشمس لا، وجعلنا آية النهار اللي هي الشمس مبصرة فيها ضوء وفيها حرارة لتبصروا بقى أحوالكم وتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب بتعاقب الشمس والقمر أو الليل والنهار وحركة الشمس والقمر. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. صلى على النبي. احنا قلنا أصل كلمة التطاير جاي من ايه؟ من الطير. لا هي مش تشابه فقط. أنا عندي الطير لما كان العرب إذا أرادوا سفرا أو حربا أو أي شيء يمروا بهم طير فيوزعوا الطير ده تلقى أمامه في طير غريب يعني يهش الطير فيشوف الطير هيتحرك إزاي. لو اتجه لليمين يتفائلوا يسموه سانحا، لو اتجه ناحية الشمال هرب ناحية الشمال يتشاموا يسموه إيه بارحا. تمام؟ فاستعيرت عند العرب الحديث عن التفاؤل والتشاؤم. طب هنا ايه التفاؤل والتشاؤم؟ يقول لك بركة الطاعة وشؤم المعصية. بركة الطاعة وفي شؤم ايه؟ شؤم المعصية. فده بالنسبة لايه؟ لكلمة الطائرات. كل واحد ربنا عارف هو هيعمل ايه؟ من قبل ما يعمل الحاجات. يعني مثلا حد سقع فقام عشان ايه؟ التكييف، فاحنا طافين التكييف فناخد حسنات مش كده؟ هو ربنا عارف الكلام ده في اللوحة المحفوظ. بس يحاسبني عليه اخد الاجر امتى؟ لما اعمل الحاجه دي. فكل واحد عمله ده ملازم اكنه في عنقه. لكن ما بيحاسبوش على اللي عمله في اللوحة المحفوظ. يعني مثلا ما ينفعش يقول لك مثلا اعلمك ايه؟ مدرس يقول له انت هيبقى بيننا ورجعك وانت انت هتسقط. كويس؟ هو ما بيحاسبهمش ما بيكتبش نتيجه كده، بيحاسبهم بعد الامتحان. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا امامه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه اللهم اجعله مهتديا، ومن ضل فانما يضل عليه ولا تزر وازره. هنا حذف الموصوف واقرب الصفه اصلها نفس وازره. ولا تزر وازره نفس وازره وزر اخرى ما تحملش حمل نفس اخرى. وما الليل يحمل اوزارهم بصوره النحل لا ياخد زي الوزر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا ما اهلكش قريه كده من غير ما يبعث لها رسول. طب في بس التكييف ونهي. ماشي ارتفع الضوء ولا شغال؟ اصل انا مش عارف اتطمر. حد يبص عليه شوف كده قلت لها بينفس ايه؟ ايه؟ اتطفى. طيب قول اتطفى. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك. واذا اردنا نمشي الدرجات بقى انت ايه كل هجمه خطين طيب ولا ايه البسوا زي بقى كده صيف شتاء مدق كده عشان ايه التكييف على 16 ويبقى الناس كلها قاعده تكتف وانا هسيب حاجه اتعلمتها وانا كنت في الشركه الاقي ناس حاطين براطي في الشركه في واحد كان كده عندنا ناس التكييف ده 16 ده صيف شتاء مش فارقه معانا فانت تدفى احنا بالنسبه لنا ما نزعش والله تفيد الورق هي التكييفين ما تفوتش كلهم خليت اثنين خليت ده وخليت اللي ورا عندها هناك هو اللي هي هتهرب دلوقتي منين طيب عايزين الشاي سكركم ايه طيب نسكافيه طيب كده حلو ولا انا لغايه دلوقتي اهو الحمد لله ربنا هديني ما تضغطيش على النقطة دي قوي يعني ومسألوا مروحة قبلكم يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها يا جماعة كتير من الناس بيفهموا الآية دي غلط يعني هو أمرهم بالفسق تسنيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها هو مش امرهم بالفسق ده امرهم بالطاعه لكن هم عملوا ايه هم اللي عملوا ايه فسقوا طب مش معنى المترفين ربنا بيامر كل الناس ما هو دايما اقصى ناس متجرئه على الكفر وعلى المعاصي مين المترفين بالنعم مش كده انت تصور حد يقول سبحان الله مع كل الفلوس دي ورق بايه بيخاف ربنا ومواظب على الطاعات والكلام ده تبقى فعلا حاجه غريبه فحق عليها القول ما سبق بقى في علم سبحانه وتعالى ما هو عارف ان فرعون مش هيموت لكن اداله فرصه هو بيرسل اليه سيدنا موسى وعارف ان هو سيموت ويقول كذا قبل الموت فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجله هي الدنيا العاجله سرعان ما تنتهي شهوات فيها عاجله مش كده وعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد خد بالنا عجلنا له فيها ما نشاء ممكن يكون مؤمن ممكن يكون كافر ممكن يكون مسلم ممكن يكون كافر بس مش شرط كل كافر يبقى خطيب يعني ممكن ايه لمن نريد اهي ممكن يبقى يعني في الدنيا وفي الاخره في صحاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا هنقارن من الاربعه عندي اربعه بيلخبطوا الناس برضه عشان الناس بترجع حفظها معانا في مذموما في اثنين مذموما في اثنين مذموما ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مدحورا يعني مطرودا من الخير ومطرودا من الرحمه مذموما بين الذنب يعني ومن اراد الاخره هل تكفي رب الاخره؟ يا رب يبقى في الجنه في الدرجات العليا طب انت ايه حالك؟ لا يعني ان شاء الله برحمه ربنا لا وسعى لها ايه؟ سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك سواء المؤمنين أو الكافرين وما كان عطاء ربك محظورا ما كانش ممنوع كده سيدنا إبراهيم كان عايز يبقى ممنوع على الكافرين وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم لا من آمن من بالله واليوم الآخر من آمن منهم بس المؤمنين فقط انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض شوف الناس ازاي درجات في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، مفيش بقى مقارنة بينها وبين الدرجات اللي في الآخرة. طبعاً مفيش مقارنة بين الجنة وبين النار، حتى الجنة نفسها درجات. عندي بعض الأوامر والنواهي، هنبدأ بحاجة ونختم بيها. أول واحدة لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. خذلان بالكسر كده عكس النصر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لو أقل شيء ممكن يصدر ولا تنهرهما زجر تزعلهم تضربهم وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم احنا قلنا قبل كده الطائر إذا أراد الارتفاع يبسط جناحه يعني يفردها طب إذا أراد الانخفاض يخفض جناحه فبقى العرب بيستعينوا الايه اللفظ ده كنايه عن التواضع ينخفض طيب الحاجه الثانيه هنا بيقول لك فيها معنى الرعاية، لأن وقف الضمة جناح الفرد. بيقول لك الطير إذا أراد أن يرعى فرخه يضم إليه يضمون تحت جناحه. وقف الضمة جناح الفرد، شوف ظل تواضع، حتى جاب لفظ الظل مش التواضع، من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صلي. كان زمان الناس بيضحكوا عليا بقى هنا، هنا وفي أماكن تانية. يجي حد يقعد بقى يحكي لي وأقعد أسمع منه. أو حد مثلا إيه يبعت لي وأقعد أسمع مثلا منها أو تكلمني هنا في أصل أمي بتعمل كذا أو بتفرق بيني، ناس كبار مش صغيرين. وكنت أقعد أسمع وأحاول أقنعهم إن استحالة اللي في دماغه ده وهم يعني. أكيد مش بيفرقوا، أكيد مش بيكرهوك، أكيد مش كذا. في الآخر ربنا هداني حاجة يعني جابت نتيجة بقى سحرية، الحمد لله. طبعا ده من الكلام مع الناس. اللي جاي يشتكي لي يقول لي بص انا اقول له متصور ابشع من انت بتقول، انت ممكن تكون انت مش عايز تحكي يعني ايه او يخونك الالفاظ بيعملوا اكتر. طب اسمعني، انا مش عايز اسمع، مش عايز اسمع. اللي اعرفه وكلهم اكيد يوم القيامه ايه فرضا انت هتتحاسب على برك لهم كويس. لو بفرض زي اللي انت بتقول ده ربنا لا يحاسبه يجازيه. لكن فكره ان احنا نقعد بقى نسمع الناس واحاول اقنعهم، لا ده هو حب الاب والابن، حب الاب والام لاولادهم حب فطري بالفطره. ولا طلعوا وحشين، طلعوا حلوين ماشي، اخلاقهم كويسه، اخلاقهم كويسه، هو بيحبوا ولادهم. لكن حب الابناء للاباء حب مكتسب، مكتسب بالافعال. كنت بحاول اقنع الناس الاول بالفكره دي، ما حدش مقتنع. قال لهم لا خلاص انت هتتحاسب على برك لهم، لان احنا قلنا احسان. احنا فاكرين سوره النحل عندي ان الله يامر بالايه؟ ربنا ما امرش تعاملهم بالعدل، عارف العدل يعني بالمثل. يعملوا كويس عملوا كويس، يعملوا وحش عملوا وحش. لا ده بيقول لك بالاحسان، مش التعريف الاحسان. طبعا مع الله ان تعبد الله كانك تراه، لكن مع الناس ان تعفو عمن ضرك وان تصل من قطعك وان تعطي من خرج. حتى الرسول بيقول انت بتاخد ثواب صله الرحم، مش ان انت بترد لهم اللي بيعملوه. ليس الواصل بالايه؟ بالمكاتب. يعملوا حلو عملهم حلو، بيعملوا وحش عملهم. لا ده انت اذا قطعت وصلت. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. قول لي انا ما كنتش عارف الكلام ده، انا كنت فاكر ان انا معذور ان انا بعمل الام كده او الاب كده. اقول لك فانه كان للاولين غفورا. ارجع واتوب الى الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه، ده حقه في مالك على فكره اولى من غيره. فاكرين ترتيب سوره البقره؟ وآتى المال على حبه الأول ذوي القربى قبل اليتامى والمساكين أول حاجة، والمساكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يعني ده تقريبا من آخر الذنوب اللي حاولت خلاص منها يعني. بس الحمد لله دلوقتي مفيش فلوس فراحت إيه؟ مفيش تبذير يعني. الناس اللي حضروا معانا قبل كده ودوروا عندها غير التبذير من وأذى يعني. غير التبذير نجيب بقى فطير بالمكسرات والأناناس والشاي والآيس كريم يعني ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير، بحب الناس هم اللي يتكلموا عني يعني. فمن له أذى كخ ده والتبذير برضو إيه؟ عيب كده. على فكرة التبذير مش عشان دي عادة وحشة وتحافظ على فلوسك، أنت فكر إنك تسيب المعاصي ليه؟ أو تسيب الأمور دي ها؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، عشان ما تبقاش زي اللي جاية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كان إخوانهم أشبههم يعني في جحودهم لنعم الله سبحانه وتعالى. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوه. تعرض عن الوالدين يعني كتير بيفهمها كده مش عارف ليش. يعني تقريبا كل ما اسأل حد يقول له الوالدين. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ده مش والدين يا جماعة، ده اللي قال عليهم الأصناف المسؤولة. وآت ذا القربى إيه؟ حقه والمسكين وابن السبيل. الأصناف دي فاكرين في سورة البقرة قول معروف ومغفرة. ده مغفرة منك للسائل، أغفر له يعني إيه؟ غفر يعني غفر وستر، ترد رد جميل كويس. ترد رد إيه؟ رد جميل يعني. باشمهندس بردك كان في مرة كده يعني كنا انا وهي واستاذ امل يعني كان بيتوصلنا. فالمهم واحد بيشحت معروف شويه سجاير، قلت له الراجل ده قديم قوي والراجل اصلا رجليه مش مقطوعه، ده هو خليها كده على ايه؟ على فوق. وحتى سبحان الله في المره دي جه، فقلت له ربنا يسهلك ربنا يرزقك، مش مثلا ايه انت كذا وانت لا لا خلاص قول معروف موفق. ففرض ده سائل نصاب، ده ايه؟ ده سائل نصاب. لكن تخيل بقى لو كان سائل ومحتاج، فانت ممكن احسن تقول له قولا ميسورا، واما تعرضن عنه ابتغاء رحمه من ربك تنتظر رزق من الله سبحانه وتعالى، فقل لهم قولا ميسورا. هتقول له يعني تدعو له بالغنى، توعده ان انت لو ابتليت ان ربنا يرزقك. هو الزعل عنهم وابتغي رحمه من ربنا، لا يا بس بالراحه كده عليك. واما تعرضن عنهم، تعرض عن اعطائهم. الان انا بعرض عنه، لازم اعرض عنه نظره قوي، يعني اخبطه بكف ايدي كده ولا ظهر ايدي، اعرض عن اعطائه. انا مش هقدر ان انا اعطيه دلوقتي، كويس؟ ففي اخر الايه بيقول لك فقل لهم قولا ميسورا. طب ايه ابتغاء رحمه؟ ان انت انتظار رحمه اللي هو رزق من الله سبحانه وتعالى. انت بتقول له انا دلوقتي معيش، لو ربنا رزقني هعطيك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعطاه، وجاءه اخر فوعده. فالصحابه قالوا انت شققت على نفسك، يعني انت معاك دلوقتي مال انفقت، طب ليه توعده؟ وعده لو ربنا رزقني هعطيك. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، الاثنين مربوطين بقى كده في عنقهم، اقول لك اصرف. تقول لي ما هو مش قادر، ما هو ايدي مربوطه مش بخل. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا تتحسر على ضياع الناس. يقولوا كل نقيصه بين، او كل فضيله بين نقيصتين، كل فضيله بين ايه؟ نقيصتين. الكرم ده فضيله بين نقيصتين، ايه هما؟ الايه عن البخل والتبذير. طيب الشجاعه ده فضيله بين نقيصتين، الجبن والتهاون. واضح كده الفكره؟ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق يعني، يقدر يضيق، انه كان بعباده خبيرا بصيرا. عارف ان في ناس تصلح الغنى وناس تصلح الفقر. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، خدنا في الاسراء من املاق. يعني خشيه ده مترقب الفقر. هناك كان في فقر فعلا او هم موجودين. لما قال خشيه املاق، يعني مثلا زي قتل الابناء، يقول لك قتل الجنين هنصرف عليه منين؟ يعني عمليه اجهاض. فبيقول على فكره ده الرزق اصلا جاي له هو الاول. في سوره الانعام قال نحن نرزقكم واياهم، عارف ليه؟ قال ايه؟ نرزقهم هم الاول، نحن نرزقهم واياكم، ان قتلهم كان خطأ كبيرا. حد شغل صوت الصوت. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. طبعا ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، ليه مقدمات كلها. التهاون في امر الاختلاط، التهاون في امر الخلوة، زي اخويا زي اختي، مفيش حاجة اسمها كده. ولا تقربوا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل القاتل او رجم الزاني المحصن او المرتد، اتكلمنا عن الكلام ده. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لان كان زمان يقول لك لا هو اتقتل اخويا، مش حق اللي قتله، حق الواحد كمان من عيلته. ده البعض كان بيقول حق 70، موجود الكلام ده في تاريخ العرب. انه كان منصورا، طبعا هو العلماء تقول لك يرفع امره لولي الامر مش بنفسه يعني. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. يعني ينفع اقرب لمال اليتيم؟ ايوه، تتاجر له فيه، انت هتخليه زي ما هو كده، ده هيخلص في فتره قليله. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول، يسال ايه عنه صاحبه. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، اللي هو ميزان بقى العدل ده. ذلك خير واحسن تاويلا. تأويل يعني مقال، العاقبة يعني عاقبة العدل. تقول لي ما انا كده لو واحد يجي يقول له يا عم وفي الكيل ووزن بالعدل، يقول لك لا اصل انا متعود، انا بيتي محتاج مصروف كذا. فلو انا عملت الكلام ده زي مثلا نقول برضه بطل رشا ولا حاجه، يقول لك لا دلوقتي انت تضمن لي الفلوس اللي كنت باخدها دي من الفلوس الحرام دي، انا حرام بس لو انا ما ينفعش اصرف على اولادي ولا بيتي كده. نقول لا، ايه اللي هيبقالك ده؟ زي ما سيدنا شعيب قال في سوره هود، بقيه الله ايه؟ خير لكم، ما ابقى الله لكم رزق حلال، في بركه. ذلك خير واحسن تاويل. عندي معنيين هنا، في معاني كتير بس اختار منهم معنيين. ولا تقف ما ليس لك به علم، تتبع ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. الانسان اللي هو ينقل الاخبار دون ان يتثبت، يتبع الاخبار ويصدقها وينشرها. طبعا زمان بيقولوا كتب تفسير ايه اللي يتبع الاخبار وانت تقول ينشر ازاي يعني. طبعا كان بيجي مثلا تذكروا ايه، اعطينا مثلا خطابات مثلا جوابات، كان امام المراسله زمان صديق المراسله وبتاع. دلوقتي ببساطه انت شاف خبر من غير ما يتاكد من صحته شير على طول، ماشي على طول. ده في ناس كمان مش شير، لا شير يقول انا مش شايفها عند حد، لو صوره مثلا ولا حاجه جايبه خبر ولا حاجه ايه سايبها عنده بعد كده ينشرها بقى من عنده. خبر يكتبه يروح ايه من عندي وهو مصدر المعلومه الموثق يعني. انت متاكد ان انت كاتبه ده؟ مش متاكد بس يعني اكيد هي صح. ده معنى واضح. ولا تقف ما ليس لك به علم. في معنى ثاني اللي هو الفضول، النهي عن الفضول. يتتبع بقى حاجه ما تخصكش انت، مثلا ايه جايب الحاجه دي منين؟ جايب الحاجه دي بكام؟ انت ليه مثلا مش عارف عامل ايه النهارده؟ انت رحت ليه المكان الفلاني؟ انت سافرت ليه؟ انت رجعت ليه؟ حاجه الفضول كده يعني. من عظيم محاسبه النفس يقولوا ان واحد كان معروف عنه بالصلاح ومحاسبه النفس، كان بيعاتب نفسه جدا يعني. فمره سال ولد او صبي اين ابوك؟ فقال نائم. قال له انا من بعد العصر، حد ينام بعد العصر؟ يقول بعد ما قالها فزع، حس ان حاجه غلط او حصلت حاجه، فقعد يجري يمد. فواحد قاعد ايه يتتبعه من بعيد عايز يعرف حاله ايه ده، يقول لغايه ما وقف في مكان خالي وقال هو كان المقابر، وقال للناس بص بقى اعتبر نفسه. سالت الرجل بيكلم نفسه اين ابوك؟ فقال نائم. فقلت انا من بعد العصر. مالك انت؟ يكلم نفسه انا من بعد العصر ام بعد الظهر؟ والله لا اعاقبنك بصيام ثلاث، والله لا اعاقبك بصيام ايه؟ ثلاث. فصامها. وما احنا بقى نعمل بقى ولا تمشي في الارض مرحا، لو ايه كبر الكبر البطل يعني تعالي على الناس، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. والله فعلا شفت ناس فعلا هم قامتهم قصيره، لكن فعلا بيمشوا ماشيه كده تحس في تعالي الواحد يعني اتعامل مع بعض الناس على مر حياته اكيد برضه متخيلين في ناس فعلا بيدوس على الارض كده جامد. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. زي ما بدا اول وصيه قال ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صلى على النبي. اول اثنين ورا بعض مذموما مذموما. لكن عندي اربع ايات، حد يقول لي ارقامهم اللي فاتوا دول؟ 19 وكام؟ 18 وكام؟ 22 18 و22 وهنا 29 و39. أول رد فيهم بالترتيب عشان الناس اللي تطلعها. قولها وأنت مغمض كده مذموما، ما دام أنا في أول صفحة اللي فيها وقال ربك أقول مذموما. حلو كده؟ الاثنين اللي في وش بعض دول ملوما ملوما. ده أول لفظ. حللنا مشكلته كده؟ الحمد لله. نحل مشكلة تاني لفظ. أي آية فيها جهنم قول فيها مذكورة. أي آية فيها جهنم مذكورة. الآية 18 بتقول إيه؟ ما إحنا اتفقنا. مذموما مذكورة، صح كده ولا ايه؟ مذموما مذكورة. الآية الأخيرة 39 ما دام أنا في الصفحة دي بقى ملوما أول حاجة، صح؟ الثانية إيه؟ مذكورة. طيب عايزين بقى نحل فاضل لفظين. خلي الذال مع الذال. الصفحة اللي فاتت 22 مذموما مخذولا. حلو؟ هنا بقى ممكن تعمل حرف السين. مش أنا عندي ولا تبسطها وعندي كل البسط فتقعد ملوما إيه؟ ده أنا عايز أعمل بالحروف، لكن إحنا في المعنى عرفنا كل واحدة جت في مكانها. هيعلق على الموضوع اللي قاله سوره النحل في ايه واحده. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. عظيم في القبح. طيب ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. ما هو كلمه صرفنا يعني نوعنا وكررنا. واحد يقول طب ما قالها في النحل. ايوه بيكررها تاني عشان يتذكروا، يا ريتهم هم بينتهوا عن قول ان الملائكه بنات الله ده. وطبعا هتجي لسه تاني زي سوره الزخرف. وما يزيدهم الا نفورا. موضوع كمان موضوع الآلهة بالعقل كده، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تعرف عند القدامى المصريين كان في آلهة يقول لك إله الحرب والشر ويحاربوا بعض، كانوا كلهم حرب لغاية ما وصل واحد فيهم إيه إلى ذي العرش. أبدا الكلام ده يوعى فرد أنا ده يعني بقول لك على سبيل الفرد يعني اشتغل مخ. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الآية دي مشهورة معظم جملها يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الآية دي ممكن فعلا تبقى تحطها كده عنوان قدامك تكف نفسك عن المعصية بسببها خصوصا في وقت الخلوات. ليه؟ أما يستحي أحدكم يقول عبد الله بن عون أما يستحي أحدكم أن تكون ثيابه التي يلبس ودابته التي يركب أكثر طواعية لله منه؟ يعني هي بتسبح وأنت بتعصي؟ إنه كان حليما غفورا، حليم لا يعجب العقوبة، غفور لمن تاب إليه واستغفر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طبعا يستر عقولهم وفهمهم، هنشوف ازاي دلوقتي بعد لحظات. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، لئلا يفقهوه يعني فهم القرآن، وفي آذانهم وقرا صمرا. عن طبعا هو مش صمر حقيقي، عن الانتفاع يعني حتى لو سمعوا لا ينتفعوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفور، فلان ولى على دبر يعني رجع بقى بعد ما خلاص تأثر. الوليد بن المغيرة أوشك أن يسلم لما تأثر بالقرآن. عتبة بن ربيعة اللي قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة على القرآن، ولوا على أدبارهم نفور. أصل هم كانوا بيستمعوا، الحالة اللي بيستمعوا بيها هي اللي بتخليهم يعملوا كده. إحنا بعد شوية كده هنشوف إيه إن شاء الله. بص الآية أنا بس استعجلت عليها، الآية 60 إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إزاي كانت فتنة؟ أنا بقى أحسش بيها هنا بدري. نحن أعلم بما يستمعون به، الحالة اللي يستمعوا بها القرآن. إذ يستمعون إليك وإذ هم ندوة وهم بيتناجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور. إزاي؟ الموضوع الشجرة ده قالوا كيف تقول إن في شجرة في القرآن والنار تحرق الإيه؟ الشجرة. وقعدوا يضحكوا. يبقى هو بيسمع القرآن مش عشان يتأثر، بيسمعه عشان يستهزئ. حاجة تانية، أبو جهل قال لهم أتعلمون من زقهم؟ إنهم يغمسون التمرة في الزبد، يجيبوا زبدة كده ويغمسوا فيها التمر. يا جارية أحضر لنا تمرة وزبدة. مثال عملي بقى يضحكوا بقى إما فيه كفاية. وقعد يغمس حوله تزقموا وقعدوا يضحكوا. 19 ملك وما إيه؟ عليها 19، 19 ملك بس بسيط. احنا كده محتاجين 190 واحد عشان كل 10 من يضربوا ملك من ملائكته. فقال أبو الأشد أنا أكفيكم 17. إيه ده؟ إيه دماغ اللي أو الحالة اللي بيستمعوا بيها؟ إيه بيستمعوا لها؟ شوف بيستمعوا ليه؟ شوف بتسمع وبتأثر إزاي؟ لكن هو بيستمع عشان يشك. زي المستشرقين، المستشرقين دول اللي هم بيدرسوا اللغة العربية والقرآن عشان بقى يشوفوا ايه اي حاجه يقدروا يعني يشوهوا بيها فهم الناس. انظر كيف ضربوا لك الامثال، مره يقولوا شاعر، مره يقولوا ساحر، مره مجنون، مره خطير الاولين، مره كاهن، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الدعوة الى الهدايه. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. رفات بقوا تراب تحللوا. قل كونوا حجاره او حديد. ده انتوا لو بقيتوا ايه؟ ابعد حاجه ممكن تكتب تقول لي التراب ما ينفعش يرجع يبقى بشر؟ ده انتوا لو تحولتوا لايه؟ لحجاره. حجاره، الحجاره دي انت متخيل ممكن تبقى بشر واحد مثلا تمثال ده، تفتكر هيبقى فيه حياه؟ قل كونوا حجاره او حديدا. مشكله. حديد، تحولتوا لحديد. او خلقا يعني ضربا سليم بدون، طبعا لو في اعجاز عيني بس ايه؟ يعني مفيش وقت دلوقتي. أو يا خلق مما يكبر يعظم في صدوركم إن هو يبقى في حياة. فسيقولون من يعودنا، صح؟ طب احنا بقينا تحولنا حجارة أو حديد أو أي حاجة تانية. مين اللي هيعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فطركم أنشأكم على غير مثال سابق. أنا بعمل حاجة مرتين بتبقى تاني مرة أسهل، ما بالك بقى ربنا وكله عليه هين. فسيلغضون إليك رؤوسهم بحركها استهزاء ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. إمتى البعث ده؟ ونؤتكم في الدنيا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. والبعض قال لا، هي حمد الله سبحانه وتعالى لأن هيحاسب الكافرين على السيئة بواحدة، فحتى الكافرين يحمدوا الله سبحانه وتعالى لأنه هيحسبهم بالعدل. وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا في قبوركم، شفنا في سورة يوسف ساعة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يوسوس بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حاضر، هحاول إن شاء الله. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إن يشأ يرحمكم إن آمنتم، مش كده؟ أطعتم، أو إن يشأ يعذبكم لو كفرتم وعصيتم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، صلى الله عليه وسلم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. انت سيدنا داود، وهنعرف بعد كده يمكن الطير بتؤود معه ويا جبال اؤود معه. ركز معايا، دي عندي معبودات كتير من دون الله، صح؟ المعبودات كتير من دون الله، لكن هنا التنفيذ اكتر على في الايه الثانيه. يعني الايه الاولى ماشي كل معبود من دون الله، التنفيذ في الايه الثانيه على الملائكه او المسيح او الصالحين الذين عبدوا، زي مثلا قوم سيدنا نوح وادى الوصوع ويغوث، دول كانوا الصالحين عبدوهم بعد موتهم بكيفية احنا نصلها ان شاء الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. بداية كل المعبودات فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا ايه؟ ولا تحمل لا حول عنكم الا غيركم. طيب دي واحدة. الآية بقى الثانية دي من لم يرضى بالعبادة. ده المسيح عليه السلام اولئك الذين يدعون من دون المعبودات. هو نفسه يبتغون الى ربهم الوسيلة. ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى الطاعات الاعمال الصالحه ايهم اقرب؟ شوف بيهنفسه في القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى انت تعبده من دون الله. الملائكه نفسها يرجون رحمته ويخافون عذابه. واضح كده؟ ان عذاب ربك كان محظورا ينبغي ان يحذر منه. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه. يكون اهلاك بقى ايه؟ إبادة جماعية كلها، ما فيش حد يبقى منهم زي الأقوام السابقة. أو معذبوها عذابا شديدا، يحصل مكان إعصار زلزال أي شيء من إيه؟ من هذا القبيل. كان ذلك في الكتاب لوح المحفوظ مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات، آخر صفحة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الكلام ده قلناه برضو وإحنا في سورة الأنعام. هو ليه ما قالش الاعتماد زي الأمم السابقة على المعجزات المادية الحسية زي ناقة صالح وعصا موسى؟ ما هو الأولين يعني أمنوا بها، فما عقلوا الناقة اللي خرجت لهم من الصخرة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة. شوف آية واضحة كده إزاي؟ فظلموا بها. ده بقى يعني ما كانوش بس العدل المال، ده عقلوا وأخذوا يأكلوا من لحمها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما أنتوش هيحصل عقوبة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فالناس استهزأوا بالكلام ده. شفناه في سورة هود إزاي أحاط بالناس قدرة وعلما. مش إحنا شفنا ألا إنهم، فرصة برضه عشان ما حضرش معانا، ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه. الآية في سورة هود قلنا كان بعض المشركين أو المنافقين يثني صدره، يعني يحط راسه على إيه؟ على صدره ويقول أيزعم رب محمد أنه يعلم ما في صدري؟ وبعضهم كان يستغشى ثيابه. ألا حين يستغشون ثيابهم إيه؟ يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم مش مستوعبين إزاي يبقى ربنا عارف إن أنا بفكر فيه، وعارف إن فلان بيفكر فيه، وعارف يعلم السر وأخفى. الحاجة الثانية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اللي هي الإسراء. يقول لي يبقى كده معنى كده إن كان بالروح، كانت رؤية منامية أبدا. ما انا شايف دلوقتي ناس صاحيه وناس نايمه وناس قاعده هنا وناس برؤيه رايتهم بعين، تمام؟ فالرؤيه ممكن تكون في الحقيقه من في الملائكه. الصح ان الاستقراء كان بالروح والجسد، يعني كان في اليقظة. والشجرة الملعونة في القرآن شفنا برضو ازاي قتلوا. طبعا ازاي فتنا الناس الإسراء ده؟ في ناس ارتدوا عن الإسلام كويس، بعد ما الرسول أخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس ومعه بيت السماوات السبع، ضعف الإيمان طبعا، والكفار زادوا إيه؟ عنادا واستكبارا. والشجرة الملعونة في القرآن زي ما قلنا من شوية، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إبليس اتظهر لغاية دلوقتي، قصة ثانية أنا مع إبليس كم مرة؟ لغاية دلوقتي بالترتيب كده، كان عندي سورة البقرة، بعدين لما كسرين فكروا عنها والله التفكير ما بيجوعش، في الأعراف وفين تاني؟ امبارح امبارح فين بقى ده؟ في الحجر ده سيدنا إبليس. نختم بقى، ما خليت خليت سيدته اهو، شفت بقى انا تعبان اكتر منكم. ابليس مع سيدنا ادم، ما يصحك يا عم الحاج، ومسجل كل ده. واذ قلنا للناس فائت، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا، قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه. من غير بقى التفاصيل اللي جت في الاعراف وفي الحجر، لا لا لا، من الاخر كده، لئن اخرتني الى يوم القيامه ان انا ما اموتش، انظرني اللي احنا شفناها مرتين او ثلاثه مرتين لغايه دلوقتي، لاحتلكن ذريته الا قليلا. هجيب معنى واحد ويمكن افظع معنى وابشع معنى في موضوع الاحتلاك. يقول لك احتلك الدابه، يعني وضع اللجام في فم الدابه، حطها في ايه؟ تحت حركه الدابه اللجام، فلما يحط اللجام في حركه الدابه يمشيها زي ما هو عايز. فابليس هو كان عايز يعمل كده، ان هو كل البشر يمشيهم زي ما هو عايز، يقول لهم تعالوا كده ماشي، تعالوا كده ماشي، روحوا غلط ما فيش فرق، ما فيش فايده، يعني الناس مش فرق. بس قال ايه؟ الا اذا مش امبارح الا عباده غير المخلصين، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء وافرا، من العذاب لكم عذاب وافر يعني. واستفزز من استطعت منهم بصوتي، استفزز معنى استخفف. شوف في ناس عندهم فعلا، هي انت تديله بس اول خط يشد بيك، الشيطان بس يوسوس له، يقول له لا انت ارتاح كمل انا بس ما تتعبش نفسك، لكنه بيقول الشيطان كده يعني، التلميذ اللي فوق على استاذ، انا هوريك بقى شغل المعلم لابنه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الثانيه بقى ايه؟ واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ربنا عايز يصور لنا حرب حقيقيه، اكيد الحرب اللي فيها جنود من ابليس راكبين خيول، وجنود ايه؟ على قدهم ماشيين ايه؟ على رجليهم. حتى في الحديث ان ابليس يضع سراياه على الماء ثم يبعث يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. تخيل سرايا للحروب ويتابعهم، يعني بيقوم تقييم بقى كل يوم عملت ايه وانت. واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. ايه انفقها في حرام، اكتسبها من حرام، لما الناس ما تسموش فالشيطان ياكل معاهم. نفس الامر برضو ايه عند الزواج، او ممكن حتى الاولاد من حرام، او حتى يربون على غير ما ارض الله، يهودوهم يرسلوهم يمجسوهم وعدهم. اكتر حاجه بيعملها الشيطان الاماني بقى الكاذبه، ايه مكتوب بعدين؟ يعني مثلا في معظم مساجد او في مساجد تفضل دلوقتي الناس عندهم امل ان هم يعيشوا 10 الاواخر وايه؟ ويبتدوا بقى تاني فيها في الطاعه، خلاص احنا حصلنا يومين ثلاثه ما نكملش بقى كده كفايه، ان شاء الله اخر 10 ايام، ان شاء الله لين 27. كل ده امليه ايه؟ مين ضامن ان هو يعيش لغايه النهارده؟ وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، الا الغرور الخداع. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، دائما بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي يسير، لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. غاب عن تفكيركم اي حد، لا تدعوا الا الله. فلما نجاكم الى البر اعرضتم عن الكفر، عن الايمان، عن الشكر لله، وكان الانسان كفورا. بص التهديد ده، افامنتم ان يخسف بكم جانب البر؟ طب ما انتم خلاص نجيتوا بقيتوا في البر، ممكن يحصل جانب البر زلزال ولا اعصار ولا اي حاجه، او يرسل عليكم حاصبا زي قوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى، فممكن تلك السفينه مره ثانيه، المره دي بقى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، تقصف السفينه تكسرت حطمها، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يقول لك التبيع الذي يطالب بالثأر لغيره. في حد هيجيبه تركه؟ تركه من مين؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعد ما ذكر النعم دي وذكر التهديد والتخويف قال لك بإمامهم. طبعا البعض قال كتاب أعمالهم والبعض قال إمامهم الذي كانوا يأخذون به في الدنيا اللي هو الرسل يعني. أو ممكن يكون إمام خاص مثلا عالم من علماء يتبعوه. فمن أوتي كتابه بيمينه الله جعل منهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وإن الفتيل اللي هو الفتلة اللي في ظهر النواة في شق النواة يعبر بها عن شيء قليل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. هنأخذ إن شاء الله بكرة في سورة الطه أو بعد بكرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن أعمى عن إبصار الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يمن علينا باستجابة الدعاء. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد يا من إليه الخلائق تصمد وتوحد أبواب كل مملك قد أوصلت ورأيت بابك واسعا لا يصد. المؤمنون بنور وجهك آمنوا عافوا بوجهك نومهم فتهجدوا. قالوا الهوى والحب هل تعنوا له أم أنت في ضرب الهوى متبلد. قلت المحبة للذي حمل الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها. كما نسألك يا ربنا أن تحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم. اللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بلغ نبينا محمدا منا في هذه الساعة بأسمائنا السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعله يباهي بجمعنا هذا بين الأمم يوم القيامة. يباهي بنا بين أصحابه ويقول هؤلاء جلسوا في زمان القبض فيه على دينه كالقبض على جمر يتدبرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. اللهم اجعله يفرح بجمعنا هذا ويستبشر به يوم القيامة. اللهم أحينا على سنته. اللهم أمنا على ملته. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لوائه. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا ظمأ بعدها أبدا. نعوذ بك يا ربنا أن يكون رسول الله عنا يوم القيامة موليا أو معرضا. اللهم من علينا بزيارة مسجده مرات ومرات ومن علينا كما مننت على بعض خلقك برؤية الحبيب المصطفى في المنام مبشرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب لا لكرامتنا بل لإجرامنا قبل توبتنا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم رقق لنا القلوب. اللهم اغفر منا. اللهم اغفر لنا الذنوب. اللهم استر منا العيوب. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك الاستقامة والطاعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الاستقامة والثبات على الطاعة يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك القانتين المداومين على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم وأنزل العافية والشفاء على أبدان المرضى منا وعلى أبدان مرضانا وعلى أبدان من سألنا الدعاء. واجعل المرض كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم تجاوز عن المسيئين من موتانا. اللهم تجاوز عن المسيئين من موتانا. اللهم عامله بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم زد في إحسان محسنهم وتجاوز عن إساءة مسيئهم وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم لا نصيب فيه لأحد من خلقك يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم في ختام هذا المجلس كونوا مغفورا لكم قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات بمنك وجودك وكرمك يا رب الارض والسماوات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.